من المال المغصوب على الوجه المذكور في هذه المادة يكون المغصوب منه أحق به من سائر غرماء الغاصب إلى أن يستوفي حقه. إلا أن هذه اللاحقية الأحقية إلا أن هذه الأحقية مع ذلك لم تبلغ درجة الرهن، فلو ضاع ذلك المال يضيع من مال الغاصب. مثال أول: لو كان المغصوب حنطة وطحنها الغاصب انقطع حق المالك ولزم أن يكون ضامنا وكان الدقيق له، كما إذا غصب ثوبا فأحرقه فصار رمادا فإنه ينقطع حق المالك بالاستهلاك، فكذا هذا ويتفرع عن كون الدقيق للغاصب المسائل الآتية. يعني هاي خلافتها إذا كان المغصوب تغير ولم يعد هو نفسه، انقطعت ملكية المغصوب منه هذا المغصوب لأن زال لم يبقى. نعم. وهذا لا يبقى، أما أن يكون يبنى كله وأما أن تتغير معالمه ويكون شيئا آخر، فإذا تغير تغيرا كاملا بحيث فقد اسمه الأول انقطعت صلة المغصوب منه هذا المغصوب. نعم. فيطلب يقدر فقط الضمان. قال: ويتفرع عن كون الدقيق للغاصب المسائل الآتية: أولا، إذا امتنع المالك عن أخذ البدل وأراد أخذ الدقيق عينا فليس له حق في ذلك. نعم. خرج عن ملكه. إيه نعم. ليس له حق، مش قلنا سابقا أنه له أن يسترده إذا تغير أو لا؟ خرج متغير، التغير كأنه تغير نفس الذات، كأنه تغير نفس الذات فكأنه ذهب بعد ما بقى. إذا المغصوب لما يهلك يبنى يبقى شيء بعد المغصوب منه؟ لا، يطلب الضمان فقط. لكن نحن ذكرنا الشيخ فيما سبق أنه إذا ذبح الشاه فصاحبها مخير بين أن يأخذها موجود أم لحم موجود ابني. أيوة نعم. موجود هذا الشاه غير الدقيق، فيبقى هنا له فتشاي يريد يستفيد ما يأخذ. قال ثانيا: لو عمل الغاصب من الدقيق المذكور خبزا خبزا وأطعمه للمغصوب منه فلا يحصل الرد بذلك ولا يخلص الغاصب من الضمان. ثالثا: لو ظهر لذلك الدقيق مستحق وهو في يد الغاصب وأخذه بعد الادعاء والإثبات فللمغصوب منه تضمين الغاصب الحنطة أيضا. ليش؟ مع أنه ظهر لها مستحق يا شيخ. ما كيف للمغصوب منه وقد ظهر لها مستحق وأعطاها لمن هو مستحق؟ لأن الغاصب يضمنها للمغصوب منه مع أن المغصوب منه لا يستحقها، ليست ملكه، ظهر لها مستحق آخر. أقرأ آخر مرة. نعم. يقول ثالثا: أقرأ. لو ظهر لذلك الدقيق مستحق وهو في يد الغاصب وأخذه بعد الادعاء والإثبات مستحق فللمغصوب منه تضمين الغاصب الحنطة أيضا. مغصوب منه يعني المغصوب منه هذا المال ليس له، له مستحق ثالث. فجاء المستحق ورفع الدعوى على الغاصب، من بيده الدقيق الغاصب، واثبت فأخذه استحقه، فيقول المغصوب منه ما يزال يعني له حق تضمين الغاصب الحنطة مع أنه ظهر أنه ليس مالكا له. لا، هذا هو بياناتهم، هذا هذا بياناتهم هم بين الغاصب وبين هذا المدعي المستحق. هذا ما يسري عليه، لا يسري على المغصوب منه، ما يعتبر هذا، يبقى هذا مملوكا للمغصوب. يضمن الغاصب مرتين يا شيخ، يضمن الغاصب مرتين، مو مرتين ابني. هذا الأمر ما يسري على المغصوب منه، ما يسري عليه ولا يكون حجة عليه. مغصوب منه ما أثبت في مواجهته أنه هذا ليس له، هو المستحق. أنا أفهم، المستحق أخذ حقه، الغاصب رد ما كان قد أخذه، فهل نضمنه شيئا آخر مثله للمغصوب منه؟ هو يرجع عليه على اعتبار أنه الغاصب قد ملكه بالطحن، هو يرجع عليه ذاك، مو هو هذا يرجع على المستحق. الغاصب يرجع على، يرجع على الغاصب، ما يعرف المستحق. شيخنا، هذا الغاصب، الغاصب أخذه منه هذا الذي يدعي الاستحقاق. نعم، أخذه بالدعاء. هذا أدنى، هذا ما يجري على المغصوب منه، المغصوب منه لا يزال هو متمسك بأن هذا المغصوب هو له وليس لهذا الذي يدعي الاستحقاق. نعم. قال: كذلك لو خاط أن المقصود منه غير مالك إذا ثبت أن جزء واحد ثالث. نعم يقول ثبت أن المقصود منه غير مالك فكيف يضمن ما لا يملكه؟ يضمن غير ما غصب هو شيء هل قد أخذ منه؟ لكن ثبت الغاصب ما أخذ شيء. شيخنا لو نصور المسألة على الواقع يعني هذا الشخص غصب من هذا حنطة وطحنها. أي واحد إذا طحنها وكذا أيوة. تغجرت ملامحها. معلش طحنها جاء واحد ثالث قال هذا الحنطة هي لي وليست للمغصوب منه هذا تغير هذا ما له لازم المغصوب منه هذا ما له لازم المغصوب منه نعم ممكن ده هذا تغير صح هذا لما تغير صار كأنه قد بني فني وذهب وراح وصار ضامنا الغاصب قال كذلك لو خاط الغاصب من القماش المغصوب قميصا له فظهر مستحق لذلك القميص وضبطه من يده فللمغصوب منه تضمين الغاصب بدل القماش المغصوب للمستحق منه والمغصوب منه أما لو ضبطت الحنطة بالاستحقاق قبل أن تطحن والقماش قبل أن يخاط قميصا يبرأ الغاصب كما بين في الشرح كذا يعني قبل أن يتغير اسمه أو تتغير عينه فهنا لا يضمن إلا مرة واحدة فقط للمستحق لكن إذا تغيرت يضمن للاثنين لعله يضمن بالغصب ويضمن بالتغيير ما أدري هذا الحكي كل هذا ما مسألة واضحة إذا هذا المغصوب تغير وضر المستحق الاستحقاق ينصب على هذا الشيء الذي تغير نعم لا علاقة له بمسألة المغصوب منه أنه كان حنطة ماكو هذا المغصوب منه إذا تغير فعلا صار شيء آخر ولم يعد بالمغصوب منه سوى التضمين يعني تقصد أنه يا شيخ أنه ظهر له مستحق بعد أن صار دقيقا وليس قبل أن لا إيه صار دقيقا صار شيء آخر ما له علاقة بهذا المغصوب منه المغصوب منه لما تغير مو كنا مر علينا أنه في هالحالة عليه فقط التضمين لأن باعتبار هذا لما تغير صار كأنه استهلك فلما يستهلك المغصوب شيء يبقى للمغصوب منه ها داسرك ماذا يبقى له التضمين فقط أما ذاك الغاصب ظهر مستحق فالغاصب هذا صار شيء تغير وجاء مستحق له هو استهلك الغاصب استهلك للمغصوب فهذا مسألة معه قال كذلك لو استعار أحد من شارع وانقطع في أثناء النشر من وسطه ووصله بلا إذن المالك انقطع حق المالك وضمن المستعير للمالك قيمة المنشار منكسرا لأن المنشار إذا انقطع خرج عن كونه منشارا والمنشار وإن كان وهو منكسر ملك لصاحب المال فإذا وصله المستعير بعد ذلك فيكون قد غيره بصورة يتبدل فيها اسمه ويملكه ويكون ضامنا له ولو لم يغيره لما كان ضامنا لما كان ضامنا لأن المستعير يعني له أن إذا هلك وهو في الاستعمال لا يضمن يد أمانة المستعير هذا مر علينا المستعير هل يضمن العارية أم لا فرجحنا أنه المستعير يضمن مر علينا مر علينا مع صفوان أو غيره عارية مضمونة عارية مضمونة لكن في الأحناف لا يرون بتضمين المستعير لا يقولون بتضمين المستعير ما يقولون هذا صحيح ولذلك أنا رجحنا الضمان صحيح وفيه أثر لما جئنا بالحديث نعم قال مثال ثان لو وضع البيض الذي غصبه تحت دجاجته ففرخت كانت الفراخ ماله وضمن للمغصوب منه البيض ماله إيه متغير هذا ابني مال الغاصب صارت ملك البيض هذا تغير نعم شيخنا البيض هذا تغير صار إلى فراخ فالمغصوب منه فقط يضمن البيض البيض نعم واضح مثال ثالث لو عجن الغاصب الدقيقة أو صنع الصفر المغصوب أوانيا أو الجلد فروا أو جرابا، فبما أنه ينقض حق المالك منها لتبدلها اسما ومعنى بفعل الغاصب فتبقى للغاصب ويضمن الغاصب الدقيقة. قلنا هاي كلها الجلد إذا كان جلد حاري مبنية على تغير مغصوب. نعم. القاعدة إذا استهلك الغاصب المغصوب شو يبقى للمغصوب منه؟ حق التضمين. التضمين فقط. نعم. ما يعني يكون في مقام الاستهلاك تغيرت المادة بقت لكن تغيرت ينزل منزلة الاستهلاك. نعم. هذا كل المسألة واضح. نعم. قال وقد بيّنت أمثلة أخرى أيضا في شرح الفقرة الآنفة. كذلك لو غصب أحد حنطة آخر وزرعها في مزرعته ضمن حنطته وكان المحصول خلص استهلكه وراح عنه. نعم. وليس للمغصوب منه دخل بالمحصول المذكور. ولما كان لا يوجد تغيير في هذه الفقرة بحيث يتبدل اسمه فلا تعد هذه الفقرة من فروعات هذه المادة، بل إن الحنطة المغصوبة قد استهلكت بالزرع فلزم الضمان فيها هو مبني على حكم المادة 91 و 800، حتى إن الحكم على هذا المنوال أيضا فيما إذا لم يزرع الغاصب الحنطة المغصوبة في أرضه وزرعها في أرض مغصوبة من الغير أو من المغصوب منه. والواقع أنه إن تبدل اسم الحنطة إذا زرعت فنبتت واخضرت فلا يشترط في لزوم ضمان الحنطة المزروعة أن تثبت وتخضر ويتغير اسمها، بل يلزم الضمان فيها إذا زرعت حتى لو لم تنبت مطلقا لقد أتلفها بين التراب يعني. وقد وصفت الهداية صورة الزرع بالاستهلاك إذ قالت في ذلك لوجود الاستهلاك من كل وجه، سمت استهلاكا وليس تغييرا. لا ما إيش الاستهلاك؟ لأنه الحبة اللي زرعها انتهت راحت. ويفهم من هذه الإيضاحات أن هذه الفقرة ليست مثالا لهذه المادة، بل هي نظير وشبيه لها في لزوم الضمان، نظير لها لو أدخل الغاصب الحجر أو الخشب أو الآجر أو الكلس المغصوب في بنائه، يعني لو أدخله في إنشاء بنائه واستهلكه كان ضامنا. نعم شيخنا تريد الماء؟ كان ضامنا وليس للمغصوب منه نقض الأبنية واسترداده عينا، لأن ذلك بعد إدخاله في البناء يستلزم إلحاق الضرر بواحد من الغاصب والمغصوب منه، فإلحاق الضرر بالغاصب هو تخريب بنائه وإلحاق الضرر بالمغصوب منه هو تضييع حقه من هذه الأشياء. وإن قياس الضرر هو أن يرى أن ضرر المالك عبارة عن نقل المالية في ماله من العين إلى القيمة، وجبر ضرره الواقع بالقيمة. أما ضرر الغاصب فيكون قد هدر بالكلية فأدى ذلك إلى إبطال الحق، فعليه لما كان الضرر المجبور بالقيمة أدنى من الضرر المحض فكان قطع حق المالك أولى من قطع حق الغاصب. يعني كأنه يريد إزالة الضرر عن الاثنين معا، كأنه يسوي هو جلاح الضرر. ولا يمكن ذلك، لكن لا يمكن إزالة الضرر، لكن يمكن إزالته عن شخص وتخفيفه بحق آخر. لكن يا شيخ باغتصاب الغاصب فعله كأنه أتلف مال نفسه، لأن كأنه أتلف مال نفسه بتعديه هو، بينما المغصوب منه لم يتعدى في شيء. كيف يسوى بان يعني نسقط الضرر عن الاثنين مع ان المتسبب في الضرر حقيقه هو الغاصب؟ ما ادري والله. مهما كان هو يريد بدل افهمها اقراها مره ثانيه يا اخي. شيخنا يقول هو هنا في هذا المكان وبالامس ايضا شارح المجله في باب الغاصب في نظره الى الغاصب والمغصوب ينظر اليهما في ناحيه دفع الضرر عنهما كسواء، لا يريد إلحاق الضرر ويريد تحقيق رفع الضرر عن الاثنين. فيقول الشيخ محمد المتسبب بالضرر أيوة لماذا نسعى في رفع الضرر عن الغاصب مع أنه هو متعمد ومتعدي وكذا ومتسبب في يجب الضرر. أن نسعى لدفع الضرر عن المغصوب منه فقط. لا مو هذا المغصوب منه ما خسر شيء أخي، ما خسر شيء هنا، الخسارة تصير على الغاصب فيريد يسوي تعادل بين الاثنين. سليمان لما نفشت الغنم في الزرع حقق العدالة وإن خسر صاحب الماشية. قال وكذلك قد حصل تغيير بإدخال هذه الأشياء في البناء، لأن هذه الأشياء قبل إدخالها في البناء كانت منقولة فأصبحت بعد الإدخال عقارا وبناء عليه، فهي من وجه هالكة ومن وجه آخر متغيرة. وقد مر آنفا أن التغيير موجب لانقطاع حق المالك. هذه كلها مال التغيير والاستهلاك. تعود إلى إذا استهلك الغاصب أو هلك عنده لم يبق أثر للمغصوب، فهنا يكون حق المغصوب منه الضمان. زين، ما ينزل منزلة الاستهلاك والفناء هو ذهاب أكثر منافعة، فهذا يعتبر كأنه استهلك، أو تغير المادة فقط لكن تغيرت صورتها، كحنطة صارت دقيق، مادة بقت لكن تغيرت صورتها، تنزل منزلة الاستهلاك والهلاك، فيكون حق المغصوب منه الضمان. هاي كل المسألة. نعم. المادة 900. نقول يا شيخ، إذا كان الاستهلاك وهو أشد الضرر الجزاء فيه تضمين، فما كان أدنى منه ضرر وكان من أدنى ضررة فيلحق به. مو أدنى ضرر، يعتبر كأنه مستهلك. كأنه إيه مستهلك. شنو؟ تغيير. ما سالك يرجع ياخذ بعد خلص. تغيير بحكم الاستهلاك. نعم. أعطيه حكمه. المادة 900، إذا تناقض سعر المغصوب، إذا تناقص يمكن. تناقص. سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب. لا أظن تناقض أو تناقص تناقص. النقصان. شرحه على إذا تناقص، هو شرح على أنها تناقص. إذا تناقص سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه ألا يقبله وأن يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب، ولكن طرأ على قيمة المغصوب نقصان، ولكن طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان يمكن، ولكن إذا طرأ بسبب هذه مسألة أخرى خلاصتها. يا شيخ عبد السلام، إذا كان المغصوب هذا تغيرت قيمتها، ما يأخذ يقول له هذا من أخذت أنت كان قيمته 100 الآن أصبحت 200، لا، المغصوب منه حقه هو أنه يرجع له هذا العين التي غصبها حتى ولو ثمنها ناقص أو زائد، ما يمال هو طلع نعم. إن كان مثلي بمثله، وإن كان قيمي مثله مثله أدني مال رجعة. شنو القاعدة؟ يرجع هو إذا كان نفسه تغير، ما تغير، وإذا تغيرت هذا قيمته فني ما بقى، فيدفع لي القيمة أو مثله. إيه كان مثلي مثله. نعم. إذا مثله كان قبل أن يتغير مثلاً. إذا زاد يعني مثلاً إذا حدث فيه زيادة فيرد مثله قبل أن تحدث الزيادة به. مو قبل مثله، حتى لو صار الزيادة يعطيه مثله، هذا هو قيمته، قيمته مر علينا، هل هو وقيمته وقت غصبه؟ نعم. أو مثله أو قيمته عند استحقاق المخاخذة به. نعم. قال إذا تناقص سعر المغصوب وقيمته بعد الغصب فليس لصاحبه ألا يقبله وأن يطالب بقيمته التي كانت في زمان الغصب. شوف هذا. ولكن إذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بسبب استعمال الغاصب يلزم الضمان. مثلا إذا ضعف الحيوان الذي غصب ورده الغاصب إلى صاحبه يلزم ضمان نقصان قيمته. كذلك إذا شق الثوب الذي غصب وطرأ بذلك على قيمته نقصان، فإذا كان النقصان يسيرا يعني لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب، فعلى الغاصب ضمان نقصان قيمته، وإن كان فاحشا أعني إن كان النقصان مساويا لربع قيمته أو أزيد، فالمغصوب منه مخير، إن شاء ضمنه نقصان القيمة وإن شاء تركه للغاصب وأخذ منه تمام. إذا كانت قيمته ونقصانها أكثر من الربع. أي من الربع مخير، لكن أقل من الربع لا يأخذه ويعطيه الفارق فقط. قال في الشرح النقصان العارض للمغصوب وهو في يد الغاصب أربعة أقسام. القسم الأول النقصان. أي مو قرأناها أخي؟ لا ما قرأناها. لا ما قرأناها. لم نقرأها يا شيخ. لكن هي في تكرار يا شيخ كثير. تكرار هو الآن اللي قرأنا هذه المادة والآن شرحها. نعم. يقول القسم الأول النقصان بتراجع السعر بدون تغير في عين المغصوب. وهذا النقصان ليس موجبا للضمان أصلا. إذا رد الغاصب عين المغصوب إلى مكان الغصب. فعليه لو نقص سعر وقيمة المغصوب بعد الغصب أو رد الغاصب المغصوب في مكان الغصب فليس ورده يمكن مش هو أو رده. نعم. حتى وإن كان المغصوب يا شيخ معد للاستغلال إيه؟ حتى وإن كان معد للاستغلال. نعم. ورد الغاصب المغصوب في مكان الغصب فليس لصاحب الامتناع عن أخذه والمطالبة بقيمة في زمان الغصب. يعني لا يسأل الغاصب بمجرد تغير الأسعار ولا يتخلف هذا الحكم، سواء أكان المغصوب قيميا أو مثليا، لأن نقصان السعر يكون بفتور الرغبات لا بفوات جزء في المغصوب. الشيخ مثلا شخص اغتصب شقة شخص آخر في مكة، فجاء الموسم وهو مغتصب لها، هذه مسألة ثانية. أيوة، فجاء الموسم وهو مغتصب لها، هل يضمن المنافع ولا لا؟ فخرج الموسم ثم ردها إلى صاحبها وفوت عليه منفعة مقنها، هل منافع المغصوب مضمون أم لا؟ عرفت؟ نجعل هاي المسألة ما المنافع المغصوب، ووضع علينا هذا وجه الخلاف. نعم. قال وعلى هذا لو غصب سيارة تاكسي تاكسي معدل الاستغلال شغنا، مقصود ما كان معدل الاستغلال، مو هاي قلنا استثنى ومنا مال الوقف مال اليتيم والمعدل الاستغلال. نعم. فقط. فالذي نعم فالذي غصب هذا يضمن منافعه أيضا، لأن معدل الاستغلال، فكان من يستعمله قبل أن يعطي بدل ما استغله من منافع، استثناء هذا. نعم. نعم. قال أما فتور الرغبات فهو شيء يحدثه الله تعالى في قلوب العباد، وعين المغصوب لما كانت متساوية في كلتا الحالتين وقائمة كما في السابق، فلا يوجب هذا الحال تغير الأحكام. بيد الله. بيد الله. هذا رزق من الله. والله. نعم، رزق من الله. يوم قال الشيخ يوسف كنت أقرأ اليوم في ترجمته يقول ما دخلت في تجارة فنجحت فيها من صغري إلى الآن. من الشيخ يوسف القرضاوي. إيش قال؟ في ترجمته يقول أنا ما دخلت في عمل تجاري وربحت فيه من صغري إلى الآن. ما ربح يعني؟ ما ربح يعني كل إما راس المال أو خسر. نعم. وليس له من إلا ما قد كتب له. إيه يعني هذه واحد مسألة أخرى هاي. نعم. قال فعليه لا يكون تغير السعر مضمونا. لو أخذ أحد من آخر مقدارا من الدراهم النحاسية رشوة ثم كسدت الدراهم وأراد المرتشي إعادة الدراهم عينا إلى صاحبها لبقائها في يده، فليس لصاحب الدراهم النحاسية أن يطلب بدلا عن دراهمه الكاسدة فضة أو ذهبا. ولا يسأل الغاصب فيما إذا سلم المال المغصوب في مكان الغصب عن هبوط سعره. لا يسأل. أما إذا لم يرده ويسلمه في مكان الغصب فالمالك مخير، إن شاء طلب تسليمه في مكان الغصب وإن شاء أخذ قيمته، وقد مرت تفصيلات ذلك، لأن النقصان حدث من قبل الغاصب بنقله إياه إلى هذا المكان فكان ملزما بالضرر مطالبا بالقيمة وله أن ينتظر. القسم الثاني النقصان بفوات بعض الجزء، هذا النقصان موجب للضمان في كل حال ويقسم إلى وجهين. الوجه الأول التقسيم باعتبار المقدار، وهو عبارة عن النقصان الفاحش والنقصان اليسير، وتعريفهما وحكمهما يبينان في المثال الثاني الآتي، وهذان النوعان من النقصان مضمونان أيضا. الوجه الثاني التقسيم باعتبار السبب، وهذا منقسم إلى ثلاث صور، والنقصان على هذا الوجه مضمون على كل حال. الصورة الأولى النقصان الحاصل في المغصوب بفعل الغاصب، فعليه إذا طرأ على قيمة المغصوب نقصان بفوات جزءه وحصل ذلك من استعمال الغاصب له أو على أي فعل من أفعاله ولم يكن بتغير السعر ولم يكن المال من الأموال الربوية، فيلزم الغاصب رد المغصوب نقصان القيمة، لأن نقصان القيمة الحاصل من استعماله يحصل بتلف جزء من المال المغصوب، لأن المال المغصوب داخل بجميع أجزائه في ضمان الغاصب، فلذلك لزم ضمان قيمة جزئه المتعذر رده وإعادته. وفي هذه الصورة يقوم المغصوب على الحال، يقوم المغصوب على الحال التي كان عليها قبل الاستعمال، ويقوم أيضا على الحال التي هو عليها بعد الاستعمال، فما كان من فرق وتفاوت بين القيمتين تكون نقصان القيمة. أما في الربوي فلا يمكن ضمان النقصان مع استرداد الأصل لأنه يؤدي إلى الربا. يعني رد الأصل ومزيد ولما كان الضمان المذكور كما يفهم من الإيضاحات السابقة هو بمقابل النقصان، فعليه إذا زال ذلك النقصان مؤخرا بنفسه فيسترد الغاصب ما كان عليه من النقصان. مثلا لو غصب الغاصب حيوانا فمرض وهو في يده ورده إلى صاحبه ودفع إليه قيمة النقصان الطارئ بسبب المرض، ثم بعد ذلك زال المرض المذكور من الحيوان بنفسه فيلزم المغصوب منه رد قيمة النقصان التي أخذها من الغاصب. كذلك لو ركب الحمار الذي غصبه فعيبه وضمن لصاحبه النقصان حسب هذه المادة ثم زال ذلك العيب فللغاصب الرجوع على المغصوب منه بالمقدار الذي ضمنه. وليس مع أنه قد انقضت يا شيخ، يعني قد حكم له وما رجع وما ذهب العيب منه إلا بعد أن حكم له بهذا الفارق أو بهذا النقصان، فكيف يرجع عليه وقد لا لا إذا كان هو ضمنه إياه، يعني ضمنه إياه وانتهى على الضمان وسلمه الضمان إيه؟ إيه قال إذا زال العيب يعني الغاصب أن يرجع على المغصوب إذا مثلا هي بعد لا يزال بيد الغاصب. لا هو سلمه هنا قال لأنه قال يرجع عليه خلص إذا سلمه ينتهي ما عاد يرجع عليه ما يرجع خلص انتهى سلمه قال هنا يرجع عليه الغاصب الرجوع على المغصوب منه بالمقدار الذي ضمنه ما كيف يقرأ مرة ثانية قال كذلك هو من سلم هي انتهى بمعنى تضمن هذا الرد الرضا فيه انتهت بعد ايش هذا قرأ كذلك لو ركب الحمار الذي غصبه غاصب ركب الحمار لو ركب الحمار الذي غصبه فعيبه وضمن لصاحب النقصان حسب هذه المادة وضمن لصاحبه النقصان حسب هذه المادة ثم زال ذلك العيب ايه تكمل ابني تكمل ثم زال ذلك العيب إيه؟ فللغاصب الرجوع على المغصوب منه بالمقدار الذي ضمنه او إيه كان له تبين انه ما يستحق هذا العيب لان هذا كان مريض فشفيه فكانه لم يحدث فيه هذا الغيب لا يمكن ان يبقى مريض على الابد إيه ما بيدري ان هذا بده يطرد هالفرضيه إيه. طيب لو مثلا حكم الحاكم بأن عليه الضمان ثم أعطى الضمان بحكم الحاكم هل كذلك يرجع بعد حكم الحاكم؟ إلا في مسألة إعادة المحاكمة وإعادة الضمان من جديد نعم. قال وليس لفظ الاستعمال في هذه الفقرة قيدا احترازيا بل هو قيد وقوعي ويدل على هذا عدم الإتيان به في المثال فعليه كما يلزم الضمان على الغاصب فيما إذا استعمل الغاصب المغصوب وطرأ نقصان على قيمته كذلك يلزم الضمان على الغاصب أيضا فيما لو طرأ نقصان على قيمة المغصوب وهو في يد الغاصب بفعل شخص ثالث أو بآفة سماوية كما سيتضح ذلك من التفصيلات الآتية. سؤال: إذا وجد نقصان على هذا الوجه في المبيع وهو في يد البائع فلا يسقط شيء من ثمن المبيع لأن النقصان المذكور وصف فإن شاء المشتري قبله بجميع الثمن المسمى وإن شاء تركه مع أنه لو تلفت مثل هذه الأوصاف والمغصوب في يد الغاصب تكون مضمونة لذلك يستلزم إيجاد الفرق. مثلا لو غصب حيوانا قيمته 1000 قرش فطرأت عليه في علة في عينه وهو في يده فانحطت قيمته إلى 900 قرش ضمن الغاصب 100 قرش والحال لو اشترى المشتري حيوانا ب1000 قرش فطرأت علة على عينه وهو في يد البائع نقصت بها قيمته 100 قرش فليس للمشتري تنزيل 100 قرش من ثمن المبيع بل عليه أن يقبله بكل الثمن أو أن يتركه. جواب: قال والفرق بين المسألتين هو إن ضمان المبيع ضمان عقد والأوصاف لا تكون مضمونة بالعقد وسببه أن العقد يرد على الأعيان ولا يرد على الأوصاف لأن الأوصاف تابعة ولا يعطى حكم منفرد للتابع. أما ضمان المغصوب فضمان قبض وأما القبض فيرد على الذات التي تلابس جميع أجزائه وصفا فعليه الأوصاف لا تكون مضمونة بالعقد ولكن تكون مضمونة بالفعل. قال يا شيخ أنا عندي إشكال لو أن شخص غصب حمار شخص آخر وأخذه وهو زميل ثم ضعف عنده حتى نقصت من قيمته أقل من الربع فرده على صاحبه ورد عليه ضمان فارق القيمة أو نقصان القيمة ثم جاء عند صاحبه فأكل وسمن وعاد كما كان هل يرد ما ضمنه؟ إذا ما سلم هي لسلمها إذا سلم هي انتهت بعد إذا بقى واستردت سمنته هذا خلص لأن لا يزال بعدها عند الغاصب فننظر عند الرد إذا كان هذا الرد موجود فيه عيد كذا نغا. إذا لا كان فيه عيد ثم زال ثم سلم إياه من ليس عليه شيء. سلمه معيبا سلمه معيبا وزال العيد بعد أن استلمه بس زال بفعله هو ما لا كلوا وشربوا لا بعد بيد الغاصب هذا ابني احنا نريد ده يجي يسلمه الغاصب ده يجي يسلم المغصوب للمغصوب منه ماذا ننظر مو ننظر كيف كان وصار عنده تبذل الآن ده يرده فإن رده مثل ما هو خلص إذا رده مع تغير بسيط ما كذا مو الربع إلى آخره ننظر في حالة المغصوب عند ردي عند ردي نعم عند ردي ننظر إلى هذه الحالة طيب رده بهذه الحالة وضمن النقصان الحالي ماكو نقصان مو قلنا كن النقصان في أقل من ربع قيمته أقول لك مو ما دي شيء مو قلنا ننظر حالته وقت الرد نعم في نقصان مثلا في قيمته خلص هذا وقت الرد يصير عاملة على الحالة التي هو فيها عليها رده ورده معه النقصان الذي حدث ضمن ضمنه مثلا الحاكم النقصان خلص ابن من سلم هي كيف كان حاله النظر إلى هذا فقط خلص هذا هو يا أخي برا ساعة تغيرت حالته نعم بعد أن استلمه بعد أن استلمه سليما ما يظل هو يتابعه نعم فلا مثلا لو كانت قيمة الحيوان الذي غاصبه المغصوب غاصبه الغاصب الذي غصبه نعم واضح انه الغاصب هذه الغاصب تمام ليس لها حاجز صح الغاصب قال الذي غصبه وقت الغصب 10 دنانير بفتور الرغبات فيجبر صاحب الحيوان على اخذه وليس له طلب شيء من الغاصب فتور الرغبات ماكو حاجه زاد سعره ما لازم ما رغب الناس فيه كسر اما لو هزل الحيوان بفعل الغاصب كتحميله اياه حملا ضمن عند رده إلى صاحبه نقصان قيمته يوم غصبه وعليه لو كانت قيمة الحيوان صحيحا أي في الحالة التي كان عليها قبل الغصب 10 دنانير وقيمته غير صحيح أي بعد الاستعمال 8 دنانير فعلى الغاصب رد الحيوان للمغصوب منه مع ضمان 2 دينار كذلك لو ضرب أحد بقرة آخر فوقعت فباعها صاحبها خوفا من تلفها إلى القصاب وذبحت لزم ذلك الشخص ضمان النقصان هذا لحما يعني بيعت لحما تثمن لحما وتثمن سالما من العين كذا لو أخذ أحد ترابا من عرصة آخر فإن كان للتراب قيمة في ذلك الموضع كان الغاصب ضامنا سواء عارض بسبب ذلك الأخ نقصان للعرصة أم لم يعرض دخل الآن الأراضي فيها أراضي لا مو تبر هو بيتكلم عن التراب هو اللي لما تبر هو التراب لكن ما تلا ما تبر لا شحنا فيه زراعية تربة خصوة زراعية وإذا لم يكن للتراب قيمة في ذلك الموضع ينظر فإذا طرأ نقصان على قيمة الأرض بالأخذ المذكور كان ضامنا نقصان القيمة أما إذا لم يحصل نقصان فيؤمر بإملاء الحفرة عند بعض الفقهاء ولا يؤمر بذلك عند الآخرين ردها كما كانت الصورة الثانية النقصان الذي يحصل بفعل آخر في المال المغصوب وهو بيد الغاصب فعليه إذا وجد نقصان بفعل آخر غير الغاصب في المال المغصوب وهو بيد الغاصب فصاحبه مخير إن شاء ضمن الغاصب وهو يرجع على ذلك الشخص وإن شاء ضمن ذلك الشخص وليس لهذا الرجوع على الغاصب الصورة الثالثة النقصان بآفة سماوية فلو غصب الغاصب حيوانا ومرض وهو في يده ورده إلى المغصوب منه وهو مريض فمات في يده من ذلك المرض ضمن الغاصب قيمة النقصان الذي أورثه إياه المرض ولا يضمن كل قيمته لأن الألم يحصل في المرض جزءا فجزءا وتأثير مجموع الآلام يكون سببا للوفاة يعني أن جزء من هذه الآلام حدثت عند الغاصب وجزء منها عند المغصوب يعني بمجموعها حدثت الوفاة بمجموع الآلام والآلام بعضها حدث عند الغاصب بعضها حدث عند المغصوب لذلك لو حصل الحمار المغصوب قرحة وهو بيد الغاصب وساق أعرج فإن كان مقتدرا على السير مع العرج فيلزم ضمان قيمة النقصان أما إذا لم يكن مقتدرا على السير مطلقا لزم ضمان كل القيمة كل قيمته ويفهم من هذه التفصيلات أنه مع كون الغاصب في جميع الصور الثلاث المذكورة مسؤولا عن نقصان القيمة وفي الصورة الثانية يكون الشخص الثالث مسؤولا عنه أيضا كذلك إذا طرأ نقصان بتمزيق أحد الثياب التي غصبها فإذا كان النقصان المترتب يسيرا يعني إذا لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فالغاصب يعيد الثياب المغصوبة ممزقة ويضمن نقصان قيمتها أيضا، وليس للمغصوب منه أن يترك الثياب ولا يطالب بكل قيمتها، لأن عين المغصوب تعد موجودة من كل وجه، وإنما الغاصب قد عيبها مزقها يا شيخ أخي لما يقول مزقها شنو بقى؟ يعني يمكن أن تستعمل في شيء آخر ما زال ما صح هذا ولا صحيح هذا أشبه الحطب شيخنا مش قال أمس إذا كسر الحطب ما لا واحد هذا يا أخي الحطب هو لأجل النار يعني كله هو راح يتلف لا ما يصلح هذا مزقه يقول تمزيق والتمزيق غير التعييب هذا لا يصلح هذا يتركه ويأخذ منه العوض يلا توكل على الله يقول فإذا لم فإذا كان النقصان المترتب على هذا التمزيق يسيرا يعني إذا لم خلص قال يسير تمام هذا يسير إذا لم يكن بالغا ربع قيمة المغصوب فالغاصب يفيد الثياب المغصوبة ممزقة ويضمن نقصان قيمتها أيضا وليس للمغصوب من أن يترك الثياب ولا يطالب بكل قيمتها لأن عين المغصوب تعد موجودة من كل وجه وإنما الغاصب قد عيبها والثياب كما تشمل الأشياء التي تلبس كالقميص والقنباز والمعطف كذلك تشمل الأشياء التي لا تلبس كالقماش والجوخ والطيلسان وما يشبهها إذا كان التعييب بسيط يتسامح مثله فما علي هذا الشيء إذا كان لا التعييب فاحش لا يتسامح به يغير عليه تغيير قوي كثيرا هذا لا ما يسامح به فيصير عليه ضمان هذه كلها أخي شوف هذه بتحالات يعني ليست قطعية في هذا قلت لك هذا ينظر به شيئا أما لتحقيق العدالة وأما لدفع الضرر لأن المضرور يستحق رفع الضرر عنه فهم يترجعون بين هذا وهذا ولا الحكم الأصلي في الغصب أن الغاصب يرجع المغصوب كما استلمه على اليد ما أخذت حتى ترده يبقى شيء ينزل منزلة الهلاك والاستهلاك وهو فوات منافعة معظم منافعة هذا ينزل منزلة الهلاك ليش منزلة الهلاك لأن الهلاك ما تستفيد منه شيء وعندنا قاعدة حكم الأكثر حكم الكل حكم الأكثر حكم الكل هذه هي القواعد العامة في مسألة الضمان وكذا تبقى التفريعات الكثيرة وما قد يطرى على الغصب من حالات كما ذكرنا الحالات هاي كلها مسائل اجتهادية ليست قطعية في الدلالة على واحد من هذه الأحكام نعم. قال وإذا خرق رجل طيلسان رجل ثم رفاه يا رفاه يعني رافة ما كل رياضة ثم رفاه يقوم صحيحا ومرفوا ويضمن فضل ما بينهما وإذا كان النقصان الحاصل نقصانا فاحشا يعني إذا كان مساويا لربع قيمة المغصوب أو أزيد من ربع قيمته فالمغصوب منه مخير لو يرد لو يقبل إن شاء ضمن نقصان قيمته وأخذ الثياب وإن شاء ترك ذلك المال للغاصب وأخذ قيمته تامة لأن المال المغصوب في هذه الصورة مستهلك وغير موجود من وجه حيث إن تلك الثياب لأن الأكثر من ربع كأنه فقد كل منافعة مع أن القاعدة يا شيخ السابقة شيخنا كان أكثر من الربع فليس له إلا قيمته فقط مر علينا في القاعدة قال إذا كان النقصان أكثر من الربع فليس له إلا قيمته إذن مو هذا الخيار إذا قبل المغصوب منه هذا الشيء الذي تعيب وفقد ربعه يأخذ راجع له مو ممنوع هذا منه وليس هو من الأموال الربوية التي لا قيمة للرضا فيها ما موجود هذا فإن رضي رضي خلص نعم قال وإن شاء هو قد ربع ابني الأحناف حددوا بالربع والمالكية في مثل هذا ومواطن أخرى مشابهة شوف القاعدة عند الحنابلة مسائل التقديرات هاي توقيفية نرجع فيها إلى العرف وهذا هو السليم ما تقدر تقول ربع وثلث وكذا إلا إذا جاء الشرع بهذا التقدير أما إذا ماكو أنت من كيفك لا ما يصير من كيفك، ترجع للعرف، لأن العرف هذا يرجع إليه يعني لأجل يعني قطع للنزاع وما إلى ذلك. هم يعني يقول الربع والمالكية عندهم الثلث، الثلث نعم مختلفين بهذا مقدارا، يعني أمر اجتهادي هذا، اجتهادي طبعا، بس الحنابلة هاي قاعدتهم ما لم يأتي الشرع بتقديره لا يجوز بكيفك انت هذا، وإنما نرجع به إلى العرف. جميل نعم. طيب قال قال وإن شاء ترك ذلك المال للغاصب وأخذ قيمته تامة، لأن المال المغصوب في هذه الصورة مستهلك وغير موجود من وجه، حيث إن تلك الثياب لا تصلح بعد الخرق لجميع ما كانت تصلح له قبل الخرق، وموجود من وجه آخر لأن الثياب قائمة حقيقة وبعض منافعها موجود أيضا، فعليه للمغصوب منه أن يضمن الغاصب قيمته باعتبار كونه مستهلكا، وإن شاء أخذه عينا وضمن الغاصب نقصان قيمته باعتبار المغصوب موجودا. نعم. قال وإذا ضمن المغصوب منها الغاصب قيمة الثياب تامة كانت الثياب للغاصب، لأن صاحبه لما ملك القيمة ملك الغاصب بدلها، حتى لا يجتمع في ملك الغاصب المغصوب منه البدلان. إيضاح قيود هذا المثال. أولا الثياب، هذا التعبير قد ورد على طريق المثال، ويجري الحكم المبين في هذا المثال في كل عين لم تكن من الأموال الربوية كالشجر والحيوان والسكين والعصا. يعني يخرج من هذه القاعدة ما كان المال الربوي فقط. أي طبعا هذا الثياب مال مثل الربوي لا يصح أن يرد وزيادة. المال الربوية لأن يخشى منها أكل الربا بهالمسائل هذه. نعم. الشجر، لو قطع أحد من شجر الآخر أغصانا ينظر، فإن كان النقصان الحاصل فاحشا ضمن جميع قيمة الشجر، أما إذا لم يكن النقصان فاحشا ضمن نقصان قيمته فقط. الحيوان، لو غصب أحد من آخر حيوانه فقطع أذنه أو أذني الاثنتين كان ضامنا نقصان قيمته، أما لو قطع الغاصب يدي الحيوان المأكول اللحم ورجليه فالمغصوب منه مخير، إن شاء أخذ الحيوان وضمنه النقصان، وإن شاء أخذ قيمته وتركه للغاصب. شبه أهلكه، لأن قطع الأيدي والأرجل، لأنه هنا قطع أيديه وأرجله شبه إهلاك. طبعا هذا حكم الاستهلكة أو موته، لأن قطع الأيدي والأرجل إتلاف من وجه، وتفوت بهذا الاعتبار بعض الأغراض والمقاصد كالحمل والدر والنسل، يعني يصير كأنه مستهلك. نعم. ومن وجه آخر ليس بإتلاف بل تعيب بسبب وجود بعض المنافع كالانتفاع باللحمية والجلد. السكين، لو أخذ أحد سكين آخر بلا إذنه وانكسرت وهي في يده وطرأ نقصان فحش على قيمتها كان مالكها مخيرا، إن شاء أخذ السكين مكسورة وضمن الغاصب النقصان، وإن شاء ترك السكين للغاصب وضمنه كل قيمته. العصا، إذا كسر أحد عصا آخر وأصبحت لا ينتفع بها بصفة عصا بل ينتفع بها بصفة حطب أو وتد، فإن كان النقصان الطارئ فاحشا يضمن الغاصب كل القيمة، وإن كان يسيرا يضمن نقصان القيمة، لكن حكم هذا المثال يعني الأحكام المبينة هنا في الثياب لا تجري في الأموال الربوية، قد أشارت المجلة إلى هذا لقولها الثياب، فعليه لو عيب الغاصب مالا من الأموال الربوية وأورث قيمته نقصانا كان صاحبها مخيرا، سواء أكان النقصان المذكور فاحشا أو يسيرا، فإن شاء ترك ذلك المال للغاصب وضمنه بدله تاما، وإن شاء أخذ ذلك المال بدون أن يضمن الغاصب شيئا باسم نقصان القيمة، لأنه لما كان تضمين النقصان بهذا مؤديا إلى الربا فهو غير ممكن. مثلا لو كسر أحد لآخر دينارا أو ريالا فضيا فالمغصوب منه مخير عند شمس الأئمة، إن شاء أخذ المكسور وليس له طلب شيء، وإن شاء ترك المكسور للكاسر وضمنه مثله. اثنين، قوله بتمزيقها، المقصود من التمزيق فيما إذا لم يحدث فيه صفة متقومة، وعليه فقص الثياب المغصوبة وتفصيلها أو لبسها على حتى عتقت أو بليت أو صفرت أو باخت كالتمزيق مثلا. مثلا لو فصل الغاصب القماش المغصوب، يعني لو غصب أحد ثوب قماش وقطعه ولم تورث هذه الحال عيبا فاحشا، ضمن صاحب الثوب الغاصب ضمن صاحب الثوب الغاصب نقصان القطر وليس له ترك ذلك الثوب وتضمينه كل قيمته. وإذا كان ذلك موجبا للعيب الفاحش كان صاحبه مخيرا، إن شاء أخذ القماش وضمنه النقصان، وإن شاء تركه للغاصب وضمنه كل قيمته. نعم. كذلك لو بليت الثياب المغصوبة واصفرت في يد الغاصب وطرأ على قيمتها نقصان، فإذا كان النقصان المذكور يسيرا ضمن نقصان قيمتها وأخذ الثياب، وإن ضمن نقصان قيمتها وأخذ الثياب، وإن كان فاحشا خير بين الأخذ والترك على وجه هذه المادة. أما إذا أحدث الغاصب في المغصوب صفة متقومة فيقطع المغصوب منه، فيقطع للمغصوب منه فيقطع حينئذ شنو هتقرأ من الأول بالله؟ نعم. أما إذا أحدث الغاصب في المغصوب صفة متقومة صفة متقومة كما لو قطع إيده أو ما إلى ذلك. نعم. مو الوصف عام، الوصف وحده مستقلا لا قيمة له. فيقطع حينئذ حق المغصوب منه. إيه؟ مثلا يقطع المغصوب منه حق المغصوب لا المتقومة هذه. نعم. مثلا لو غسل الغاصب القماش المغصوب وخاطه انقطع حق المالك منه ولزم تضمين الغاصب، خلص مخيطة وانتهى بعد هذا، فينقطع إذن. إيه؟ نعم. يقطع الغاصب حينئذ حق المغصوب منه. يقطع مستقيم استقيم. ولزم تضمين الغاصب قيمته وقت الغصب فليس له حق التدخل في الثياب المخاطة. ثلاثة النقصان، قد وقع الاختلاف بين الفقهاء في تعريف النقصان الفاحش. يا شيخ ما هو ضابط الصفة المتقومة؟ ممكن ينفصل الصبغ هذا، ما ممكن تنفصل عنه، ما ممكن تنفصل عنه. أما إذا أحدث الغاصب في المغصوب صفة متقومة، متقومة يعني لها قيمة منفصلة وحدها. أما إذا ما ممكن أن تتقدرها منفصلة عن الأصل الذي وقع عليه الصبغ ما يصير، ما ممكن هذا. نعم. قال قد وقع الاختلاف بين الفقهاء في تعريف النقصان الفاحش، فقال بعضهم إنه ربع القيمة، وقال البعض الآخر إنه شو هذا السؤال قام يذكر المقدار. وقال البعض الآخر أنه النقصان الذي لا تصلح الثياب فيه لأن تكون ثيابا، ما فيه ما ثيابا ما فبما فيما إذا كان المعيب ثيابا. وقد اختارت المجلة القول الأول اللي هو الربع. والحاصل هذا النقصان الذي هو القسم الثاني يكون على نوعين، أولهما النقصان اليسير، وحكم هذا هو استرداد المغصوب للمغصوب منه مع تضمين النقصان، ولا يجوز فيه ترك المغصوب للغاصب وطلب تمام البدل. وثانيهما النقصان الفاحش، وحكم هذا أن يكون المغصوب منه مخيرا، إن شاء استرد المغصوب وضمن النقصان، وإن شاء وضمن النقصان يعني يكون المغصوب منه مخيرا، إن شاء استرد المغصوب وضمن النقصان إلى الغاصب، وإن شاء ترك المغصوب للغاصب وضمنه كل القيمة. القسم الثالث هو النقصان الحاصل بفوات الوصف المرغوب الموجود في عين المغصوب، كالصياغة في الذهب والفضة واليبس في الحنطة والسمع والبصر واليد والأذن في العبد. وإن هذا النقصان يوجب الضمان في غير الأموال الربوية. أما حكم الأموال الربوية هو أن يترك المغصوب منها المغصوب للغاصب ويضمنه كل القيمة، أو أن يأخذ المغصوب وفي هذه الحال لا يطلب شيئا من الغاصب مقابل النقص. مثلا لو غصبها أحد الحنطة اليابسة وتعفنت وهي في يده كان صاحبها مخيرا، إن شاء قبلها عينا ولم يطلب شيئا، وإن شاء تركها للغاصب وضمنه مثلها. كذلك لو كسر أحد دواتا من الفضة أو الذهب لآخر كان صاحبها مخيرا، إن شاء قبلها على حالها مكسورة ولا يطلب شيئا، وإن شاء تركها للكاسر وضمنه إياها. فلو كانت الدواء المكسورة فضة أخذ قيمتها غير مكسورة على حالها الأصلي ذهبا، وإن كانت ذهبا أخذ قيمتها غير مكسورة فضة، مش من جنسها يعني من عشان الأصناف تبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد يعني يوز قال يجوز. قال نعم. القسم الرابع وين؟ لو غصب حياء، حياصة فضة موهة بالذهب. ما هي الحياصة؟ هنا لو غصب حياصة فضة يا شيخنا يقول إيه ما يخالف حياصة ملك الحزام. حيسي إيه ملك الحزام حياصة. قال لو غصب حياصة فضة مموهة بالذهب فزال تمويهها يخير مالكها بين تضمينها مموها أو أخذها بلا شيء، لأن التمويه تابع مستهلك، ولأنه يلزم منه الربا ولو كان مكان الغصب شراء لوزنها فضة، وقبض المشتري وزال التمويه وهي في يده ثم وجدها معيبة بأن وجدها غير جيدة، فلا رد لتعيبها بعيب حادث عند المشتري، ولا رجوع بالنقصان أي نقصان العيب القديم. القسم الرابع النقصان الحاصل بفوات معنى مرغوب ومعتبر موجود في عين المغصوب، هو النقصان الذي يكون بفوات المعنى المرغوب المعتبر في عين المغصوب. لو غصب أحد عبدا ذا صناعة ونسي صناعته وهو في يد الغاصب، أو غصبه شابا فشاخ، فهذا النقصان يجب الضمان أيضا. لا هذه الصفة مرغوبة مش منافع ذات. ذات الشيخ شاب راح صار شيخ العين كان قوي فصار ضعيف. لكن الأول الذي قبله المثال الذي قبله ما ضمن المنافع، ما ضمن المنافع على هذا، ضمن الوزن أحد العباء عبد صنعة الصنعة من هو شيء صنعته، لكن هذا تعتبر صفة فيه تضمين الصفات. الصفات لازمة ومنقطعة، قلنا أن الصفات يضمنها في حال القبض الصفة والذات يضمنها، هل يفرقون؟ يضمنها في حق العارية في حق منفعة العين مثل اقرأها مرة أخرى اقرأها هذه. يقول النقصان الحاصل هو عنده استشكال، يقول كيف هنا هذه منفعة والحناف يقولون لا تضمن المنافع. هذا شنو هو المثال اللي المثال يقول لو يقول لو غصب أحد عبدا ذا صناعة نعم ونسي صناعته وهو في يد الغاصب بسبب عدم الممارسة يعني. أو غصبه شابا فشاق، فهذا النقصان يوجب الضمان أيضا. بالنسبة للشيخوخة الشاب واضحة يقول، لكن بالنسبة نسي الصنعة، الصنعة هي منفعة فكيف تضمن؟ قال جاوب جاوب شيء ولم يجاوب، هو ذكر أنها تضمن ما كان يصنع. تضمن تعليمه ولا تضمن تعليم الصنعة؟ يضمن قيمة تعليم الصنعة. أنا عبد قيمي هو أصلا ينقص قيمته أصلا، هو اشترى بالقيمة. لا أولا هو كيف نعرف أن مثل صنعته؟ فقط النظر بجمع كان مثلا سائق السيارات فترك سواقة السيارات ما عاد عرف يسوق مثلا. أو بعض الصنع بعض الصناعات إذا لم تمارس تنسى يا جنة، بعض الصناعات إذا لم تمارس تنسى. لا أدري هذا قد يصير ادعاء بها ادعاء بأنه أنه ادعاء وثبت ما يقدر يثبت هذا يا أخي. صنعة هو فن هو يسويها شنو كذا، هاي على أساس اعترف بها أو توافق الاثنان هذا فالحالة فقط. نعم صدق الدعوة، صدق الدعوة. النقصان هنا قيمة تعليمه حتى يعود كما كان، ولا ما هي النقصان بالضبط؟ ماذا أو نقصان قيمة؟ لا يرجع يقدر يرجع، لأن هذا العبد إنما أخذه وكذا لصنعته، فإذا ثبت أنه نسي صنعته ما لازم كيف ثبت بالاعتراف بالإقرار بالكذا. هذا زينة الحكم ماله اقرأ كده حكمة. لو غصب أحد عبدا ذا صناعة ونسي صناعته وهو في يد الغاصب أو غصبه شابا فشاخا فهذا النقصان يوجب الضمان. يوجب الضمان هنا ماذا يضمن شيخنا؟ يضمن كله، يضمن ويصير العبد ضمان النقصان يعني العبد. ولا يقوم العبد الظاهر انه ما دينا ما تقدر تقوم نصفه او ربعه او ثلثه. لا يا شيخ مثلا اصبح لا قيمه له هذا. مثلا يا شيخ عبد ماهر في البناء وعبد غير ماهر، فهذا قيمه ما ندري هو ذا صنعه، هذه الصنعه ما هي التي لا تدخل فيها البدل وما الى ذلك. هذا نقول صنعه يعني يتبارى الناس فيها ومن أجلها يؤخذ العبد الآخرين. فشنو الحكم هنا؟ هنا يقول عليه الضمان، هل ضمان الصنعة ما تقوم الصنعة وإنما يرجع هذا العبد، لكن يقوم العبد مع الصنعة يا شيخ. وإلا نعم الصنعة لا تقوم بذاتها ولكن يقوم، لا يرجع كله، ماذا أقول لك أن يرجع قيمته، هذا يرجع هذا كله، أما يأخذه أو يقبله. نعم. كما قوم عبد شيخ وعبد شاب، يقوم شيخا ويقوم شابا. يأدي وإذا يكون شيخنا يعني شاب عمره 20 سنة وصار 50 سنة بعد عبد هذا كلنا يأخذ الشيخ ويبدأ فارق نقصان القيمة بين العبد والشيخ. قال المادة 91، الحال الذي هو مساو للغصب في إزالة التصرف حكمه حكم الغصب، فلذلك إذا أنكر المستودع الوديعة يكون في حكم الغاصب، وإذا تلفت الوديعة في يده بعد ذلك يكون ضامنا لأنه هو اعترف به. الحال والكيفية اللتان تساويان الغصب في إزالة التصرف، أي في إزالة تصرف أحد بغير حق، يعدان من قبيل الغصب حكما، أي يعطى لتلك الحال والكيفية حكم الغصب، ويكون ذلك موجبا للضمان أيضا كالغصب الحقيقي. وهذه المادة قاعدة يتفرع عنها مسائل كثيرة من كتب عديدة، وإليك البيان. شيخ أنا عندي استشكال في مسألة. إيه؟ الحديث الذي قال يأتي إلى مزرعة أخيه أو إلى بستان أخيه فيأخذ بغير إذنه أو يأخذ من غير أن يؤذنه، فقال فيه ضرب نكال ورد مثلين، هكذا في الحديث رد مثلين وضرب نكال، قال يرد المثلين مع أن الغاصب هنا لا يرد إلا المثل الواحد. إيه ما أدري أقول لك هذا الخبر ما أعرف عنه ولا سامعه، وإذا صحيح شنو توجيهه؟ مال شايف هذا الحديث؟ ما أدري. أورده الإمام الشوكاني في كتابه في الدراري مال. يعني يمكن على أساس تعزيرا شيخنا ضمان برضو نكال. هو جائز هذا جائز، مثل اللي يمنع الزكاة يأخذ شطرا من ماله. أيه شطرا من ماله. من باب التعزير، من باب هذا واحد. لولي الأمر أن يعزر الآخر كما امتنعوا عن الزكاة، يأخذ الزكاة وشطرا يعني قسم منها من باب التعزير طبعا. لكن هذا لصاحب البستان يرد المثلين، لأن البستان لم ينقص منه إلا مثل واحد فقط. إيه ما أدري والله، لازم نشوف الحديث إذا صح هذا نجي عاد نشوف للتأويل أو يؤول، ما نقدر نقول شيء هسه بعد ما نعرف هذا من الرواة هذا الحديث مبلغ صحته وشنو كذا إلى آخره. إن شاء الله الحصة القادمة أنا أشوف. يشوفه بعد عشان والله نستفيد منه بالعلم، لأن الأحاديث النبوية أو السنة تأتي على أنواع، أما تأتي مثل ما جاء في القرآن، وأما يأتي زيادة عنه، وأما يأتي بشيء جديد يعني مثل المرأة تنكح إلى عمتها وخالتها، أشياء جديدة يأتي بها الحديث. فنحن إذا صح الحديث نأخذ به ونجعله حكم قائم بذاته، مو نريد نقيسه على أشياء أخرى، لأن السنة قد تأتي بأحكام مستقلة هذه المسألة بذاتها غيرها يعني. لا يقاس عليها، ما ينقص عليه هو هذا نفسه. المسألة الأولى البيع، إذا تعدى المشتري في المال المباع وفاء، هذا البيع وفاء يعني يقصد على ما هو مذكور في المادة كذا وأتلفه ومن المقدار الزائد عن دينه. المسألة الثانية الإجارة. الإجارة إيش فيها الإجارة؟ لو حبس الأجير وفيتي أمثلة الآن شيخنا مشابهة لما ذكر في المادة. لو حبس الأجير الذي ليس لعمله أثر المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وتلف في يده كان ضامنا على ما هو مبين في المادة كذا، والحبس المذكور من قبيل الغصب الحكمي. هذا مبني على أن المستأجر أثر في المستأجر به يمكن. لو حبس الأجير الشيء الذي ليس الأجير في المستأجر به الذي ليس لعمله أثر، ليس لعمله أثر في المستأجر فيه لاستيفاء الأجرة وتلف في يده كان ضامنا على ما هو مبين في المادة كذا، والحبس المذكور من قبيل الغصب الحكمي. هذا شنو وين رجع؟ شو ترك الغصب؟ لا شيخنا هو يقول الحال والكيفية الحال والكيفية اللتان تساويان الغصب في إزالة التصرف، أي في إزالة تصرف أحد بغير حق، يعدان من قبيل الغصب حكما. نعم صحيح صحيح، من جهة أنه ما يترتب عليه من ضمان كأنه يشبه الغصب. يشبه الغصب. نعم. نعم. أي يعطى تلك الحال والكيفية حكم الغصب، ويكون ذلك موجبا للضمان. قال: وهذه المادة قاعدة يتفرع عنها مسائل كثيرة في عديد في من كتب عديدة. ليس فقط في باب البيع أو بل في أبواب متعددة. ذكر البيع والإجارة. قال المسألة الثالثة: المستأجر. لو تجاوز مستأجر بالحيوان المأجور المحل المعين، أو ذهب إلى محل آخر، أو سلك طريقا أسوأ من الطريق المعين واستعمله زيادة عن مدة الإجارة، أو أركب الدابة التي استأجرها لأن يركبها بنفسه أحدا غيره، كان ذلك من قبيل الغصب الحكمي، وهذا قد مر معنا. المسألة الرابعة: إذا تعدى المستأجر أو قصر في أمر المحافظة، أو استعمل المأجور بعد انقضاء مدة الإجارة، أو تجاوز إلى ما فوق المنفعة التي استحقها بعقد الإجارة، أو امتنع عن إعطاء المؤجر المأجورة بعد انقضاء مدة الإجارة وبعض طلب المؤجر، كان غاصبا. هذا كله قد مضى أمثلة. طيب إذا ما طلب المؤجر يا شيخ ماذا يعد؟ هو انقضت المدة ولكن المؤجر لم خلاص تركها أمانة يعني. إيه تركها. والمنفعة الذي استوفاها تركها أجر المثل. لا تركها، أنا فيها ما عزو مجن. طيب شخص استأجر من شخص أرض، فبقيت يعني أنا مثلا واقع في هذا، عندنا أرض هنا في الرحبة وبقي أجرها أجدادنا لشخص معين، فمات هؤلاء الذين أجروها لك وبقيت الأرض بيده يزرع بها الأجير، يزرع بها ويخرج، والإجارة السابقة كانت مع أجدادنا ونحن ساكت يعني، والوكيل الذي وضعته وضعناها سكت إلى الآن، الآن جئنا نريد أن نأخذ الأرض منه، فهل نطالبه بما استأجر عليه أجدادنا سابقا، أو أن إذا مات المؤجر انتهت الإجارة وعليه أجر المثل؟ لا هو ما منفعة هنا، منفعة يعني لما انتهت الإجارة صار بدون أجرة. نعم. صار كالغاصب، ونرجع أن منافع المغصوب غير مضمونة إلا إذا كانت مال يتيم أو وقف أو معدل الاستغلال. والمؤجرة هي أصلا معدل الاستغلال. نعم. وكانت بعقد إجارة فدل على أنها معدل، منتهت مدة الإجارة. لما انتهت صار المستأجر فيها بلا إجارة يعني كغاصب. يجي هل أنه يسمع أخي لما صار بدون عقد، لأنه المنافع تقوم بالعقد. الآن انتهت الإجارة صار بدون عقد بدون إجارة، فتكون منافع. نجي هل تضمن أم ما تضمن؟ الحنفية عندهم لا تضمن كما قلنا أكثر من مرة، إلا إذا كانت وقف أو مستعد بالاستغلال أو يتيم. نعم. المسألة الخامسة: تعدي الأجير أو تقصيره هو غصب حكمي. المسألة السادسة: إذا رد الكفيل في الكفالة المقيدة بعين الأمانة تلك العين إلى صاحبها بعد الكفالة، كان ذلك غصبا حكميا ويكون الكفيل ضامنا بمقتضى المادة كذا. المسألة السابعة: الحوالة. إذا أعطى المحال عليه في الحوالة المقيدة بالعين تلك العين للمحيل، كان حكمه حكم الغاصب وضمنها للمحال له. المسألة الثامنة: الرهن. إذا أتلف المرتهن الرهن أو عيبه على ما هو مفصل في المادة كذا وشرحها، كان غاصبا حكما ويكون ضامنا. المسألة التاسعة: لو باع المرتهن بلا إذن الحاكم الرهن أو زوائده التي خيف عليها الفساد، كان هذا البيع من قبيل الغصب الحكمي ويكون المرتهن ضامنا على ما هو مذكور في المادة كذا. المسألة العاشرة: الأمانات. لو وجد أحد في الطريق أو محل آخر شيئا وأخذه على أن يكون له مالا على ما هو مبين في المادة كذا، كان في حكم الغصب ويضمن، بخلاف ما إذا أخذه لبنية التعريف. المسألة الحادية عشرة: لو نهى صاحب البيت الضيف بقوله لا تمس هذا الكأس على ما هو مذكور في المادة كذا، فتناوله الضيف بيده، كان غاصبا ويضمنه إذا كسره. المسألة الثانية عشرة: لو أعطى أحد لآخر ثيابا وديعة فوضع المستودع ثوبه فيها وأخذ المودع ثيابه المذكورة بدون أن يعلم أن ثوب المستودع بينها، وضاع الثوب من يده، ضمن المودع الثوب المذكور. لقد مر معنا هذا. المسألة الثالثة عشرة: لنوب فعله. المسألة الثالثة عشرة: إذا طلب المودع الوديعة من من المستودع فأنكرها كان المستودع في حكم الغاصب، فلو تلفت بعد الإنكار في يد المستودع كان ضامنا، ولو كان التلف حاصلا بلا تعد ولا تقصير، لأن يد المستودع قبل الجحود كيد المودع، أما بعد الجحود فتكون قد أزيلت هذه اليد، حتى ولو كانت الوديعة عقارا فتكون مضمونة بالجحود أيضا. على هذا الوجه اختلاف الفقهاء في ضمان الوديعة بعد الإنكار، هذا عنوان. نعم. إذا نقل وحول المستودع الوديعة بعد أنكرها من المحل الذي كانت فيه وقت الإنكار إلى محل آخر وتلفت لزمه الضمان بالاتفاق، لكن لو تلفت الوديعة قبل النقل والتحويل إلى محل غير المحل الذي كانت فيه وبعد أن أنكرها المستودع فلا يلزم الضمان كما بينه جامع الفصولين، ويلزم مطلقا حسب ما جاء في الخلاصة، أي إنه إذا تركت الوديعة بعد الإنكار قبل النقل والتحويل أو بعدهما يلزم الضمان في الصورتين. وقد اختارت المجلة بذكرها المسألة بصورة مطلقة، هذا القول الثاني إنه يضمن على كل حال، لكن نصيرورة هذا الإنكار غصبا حكما متوقفة على حصول الإنكار بناء على طلب المودع الوديعة على الوجه المذكور في المسألة الثامنة في شرح المادة الماضية ومع تفصيلات اللازمة. المسألة الرابعة عشرة العمل على وجه المادتين كذا والفقرة الثانية من المادة كذا غصب حكمي أيضا، حال على ما تقدم. المسألة الخامسة عشرة لما كان تعدي المستعير على وجه المادة كذا في حكم الغصب، فلو تلف المستعار بسبب ذلك أو طرأ على قيمته نقصان كان المستعير ضامنا. المسألة السادسة عشرة لو تلف الحيوان لعدم إنفاق المستعير عليه كان ذلك في حكم التعدي والغصب ويكون ضامنا. المسألة السابعة عشرة لو سلك المستعير بالحيوان المستعار طريقا غير معتاد وتلف فهذا السلوك في حكم الغصب وموجب للضمان، وهناك أحكام كثيرة مثل هذا. المسألة الثامنة عشرة الهبة، لو استرد الواهب من الموهوب له المال الموهوب بعد الهبة والتسليم بلا رضا ولا قضاء كان غاصبا وضامنا. المسألة التاسعة عشرة في الحجر، إذا أعطى وصي الصغير على وجه المادة كذا الصغير غير الثابت الرشد ماله وأضاعه الصغير أو أتلفه ضمن الوصي ذلك المال، وهذا الإعطاء غصب حكمي. المسألة العشرون في الشركة، لو أعار أو أجر أحد الشركاء الفرس المشترك لآخر بدون إذن شريكه على وجه المادة كذا كان حكم ذلك حكم الغصب. المسألة الحادية والعشرون في الوكالة، لو أعطى أحد لآخر نقودا ليسلمها لدائنه قائلا له لا تسلم المال للدائن ما لم يشرح على سندي الذي في يده بالقبض أو ما لم تأخذ منه سندا بالوصول، فسلم الماء المأمور النقود للدائن بدون أن يأخذ شرحا على السند أو إيصالا بالمبلغ. شوف بابا هاي كلها قاعدة تشملها. نعم. كل من وضع يده على ملك غيره بدون إذنه يكون ضامنا. نعم. ولما يكون ضامنا كان كحكم الغصب. نعم. لأن الغصب يترتب عليه الضمان. نعم. هاي كل المسألة. بدون رضا. فهاي كل القاعدة هذه تتفرع كل شيء عليها. بالوكالة بالهبة بالإجارة بالكذا إلى آخره، كل من وضع يده على مال غيره بدون وجه حق، دلوقتي تقول حتى توضح بدون وجه حق وبدون رضا يكون ضامنا إذا هلك هذا الشيء بيده. خلص هذا هو. التفريط يا شيخ. التفريط كالتعدي. لا مو لما قلت بغير وجه حق يدخل التفريط على كل هذه. التعدي والتقصير. المادة 2900 لو خرج ملك أحد من يده بلا قصد، مثلا لو سقط جبل بما عليه من الروضة على الروضة التي تحته يتبع الأقل في القيمة الأكثر، يعني صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل ويتملك الأرض، مثلا لو كان قبل الانهدام قيمة الروضة العليا 500 قرش وقيمة السفلى 1000 يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها، كما إذا سقط من يد أحد لؤلؤ قيمته 50 قرشا والتقطته دجاجة قيمتها 5 فصاحب اللؤلؤ يعطي 5 قروش ويأخذ الدجاجة. هذا يتصور بما لو أن في بيت طابقين واحد فوق واحد تحت كل أيدي والذي فانهدمت الدار فلم تبقى إلا أرض واحدة فقط، لمن هذه الأرض؟ لمن كان أعلى أو لمن كان أسفل؟ ما صارت الآن كلها سواء، كلها أرض واحدة فيضمن الأكثر من كان قيمة بيته أكثر. ماكو يضمن، هي وقعت بدون عمل من أي واحد كان، فهم خسروا الاثنين، منقول وقعت بدون اذن منهم، مو هدموها. طب يقتسموا الارض ما بيناتهم هذه كل واحد بقي الطابق الاسفل. لو بقي الطابق الاسفل فقط، ما بقي الطابق الاسفل وانهدم. هنا نرجع يعني، هل متساويان بالقيمه؟ هم هذا يختلف عن هذا؟ من هدم الا الاعلى فقط. اذا هدم بيده بتعديه، ابو المتعدي هو الذي يضمن. لكن هذا انهدمت بغير فعل فاعل، بدون فعل فاعل. أيه. مثل أيه. جاء تدمير فدمر الطابق الاعلى وبقي الطابق الاسفل. بدون فعل فاعل اخي. بدون فعل فاعل. أيوة. فان كان كل واحد يملك، ابو الاسفل يملك واحد وابو الاعلى يملك واحد، ما فقده صاحب الطابق الثاني يتحمل هو مسؤوليته. يتحمل هو دون ابو الاسفل، لان ما تعدى هو شيء. مع انهم اشتروا البيت بالتناصف مثلا، اشتروا البيت مو من هذا. هل كل واحد يملك طابق على وجه الاستقلال ام لا؟ لا لا، بيشتروا بالتناصف. شنو يعني اشتروا البيت كلهم؟ كل واحد نصفه. خلاص كل واحد يملك نصفه، يعني مشاع. نعم، يملك كل واحد نصفه الذي تضرر. يحدث يا شيخ الان في الصور الحديثه ان يبني رجل بيتا من طابقين فيبيع الطابق الاعلى بسعر والاسفل بسعر. نعم يمكن، هذا موجود زمان. الطابق الاعلى موجود، اقول لك هذا موجود. فإن كان ملكه على وجه الاستقلال أحد الطابقين خلص، ما يهلك يهلك له. إن كان الطابق الأعلى هو الذي هلك وكان هو يملكه واحدا منهم، هو يخسره ويبقى السقف له فقط، ويبقى له حق البناء أن يبني هو في عدو. هذا هو كطابق ثاني يملكه على وجه الاستقلال هذا. أما إذا كان لا، كل واحد كلهم إلى نصف الطابقين، كل واحد يملك نصف نصفة، فكما قلنا. نعم. قال في الشرح: أي لو خرج ملك أحد من يده بدون تعدي أحد آخر عليه، يدفع الأقل في القيمة الأكثر. إيه. كلهم يعني بدون تعدي، والثنيا هو يعني كل واحد أما يملك كل واحد طابق أو يملك الثنيا على وجه المناصفة. قال: كما لو غصب أحد عرصة آخر البالغ قيمتها 5000 قرش وأنشأ عليها بناء قيمته 50000، فلا يتبع هنا الأقل الأكثر على ما هو مفصل في شرح المادة كذا. والفرق هو أنه لا يوجد تعد في هذه المادة. أما في المسألة المذكورة فبما أن الغاصب متعد فلا يراعى حقه. لا يراعى حقه هنا، لا يراعى حقه الذي هنا، يعني ما يقال الأقل يتبع الأكثر مراعاة لحق الأكثر. ما بيش مساواة دفع الضرر، لأنه هذا متعدي وذاك. قال كيف المسألة هذه؟ قال هنا قال أن ما إذا واحد غصب أرض قيمتها كذا وبنى عليها بناء قيمة البناء 5 أضعاف قيمة الأرض، لا يقال يعني يتبع الأقل للأكثر هنا. يعني أن صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل قيمة قيمتها ويتملكها، وعلى هذا فيكون قد أزيل الضرر الأشد بالضرر الأخف. فعليه لو كانت قيمة الروضة العليا قبل الانهدام 500 قرش مثلا، وقيمة التحتانية 1000، يضمن صاحب الثانية لصاحب الأولى قيمتها ويتملكها وإن لم يرضى صاحبها بذلك. عجيب، أنا ضمن الأكثر الأقل للأكثر. الصورة على عكس الغصب، هذا الأول غصب وهذا بدون فعل فاعل. المادة هي يضمن صاحب الأكثر للأقل في حالة الانهدام هذه. طيب ضمن الأقل هنا للأكثر، ما هو الأقل للأكثر؟ هذا بدون لا بدون فعل فاعل من أحدهما للآخر. نعم. يعني أن صاحب الأرض التي قيمتها أكثر يضمن لصاحب الأقل قيمة قيمتها ويتملكها. يعني وعلى هذا فيكون قد أزيل الضرر الأشد بالضرر الأقل. يعني أبو الضرر الأكبر مو دون الأقل. يضمن صاحب الضرر الأكبر لصاحب الضرر الأصغر. نعم. حتى يتملك بالأكبر. نعم. أي هذا هو. فعليه لو كانت قيمة الروضة العليا قبل الانهدام 500 قرش مثلاً، وقيمة التحتانية 1000، يضمن صاحب الثانية لصاحب. يعني أبو الألف يملك أبو الـ500. نعم. قيمتها ويتملك. هذا الأكبر هي الأقل. يعني اللي فوق يتملك. وإن لم يرضى صاحبها بذلك. كذلك لو كان الأمر بالعكس وكانت قيمة العليا 1000 وقيمة السفلى 500، يعطي صاحب الأولى اللي هي أبو الألف. أي لصاحب الإصغار ويتملكها ويضبطها. لماذا لا يتملكها بالمحافظة؟ تكون يعني بمشاركة بينهم. لا ما أريد هذا. أريد نشوف من اللي يضمنها، من اللي يدفع القيمة ويتملكها، مو لا يأخذها. يعني نشوف من الذي يدفع قيمة الآخر حتى يتملكها. فتخذ القاعدة. من ذهبت أرضه، يعني من ذهب سقف، يعني ذاك الطبقة الأعلى ذهب كل ما يملك، واللي تحت بقيت الأرض له. يا شيخ صدرنا ليش ما يدور؟ التضرر الحقيقي هو الدور الثاني. هذا لي 100,000 يكون هذا له الثلثين وهذا له الثلث من قيمته من أصل ما يتملك هو يريد. ما يريد يخلي الشركة عام، ما يريد يخلي وياه. فهنا شنو دا يصير؟ يطلب الأكبر، يطلب الأصغر، قيمة الأصغر يتملكها كلها. نعم. ليش يا شيخ يضمن وهي بغير ذلك؟ يضمن يعني التعويض، مو يعني تضمن على وجه التجوز. مو ما يضمن هنا أنا تعدي منه وما إلى ذلك. لا. نعم. قال كذلك لو أودع أحد آخر فصيلا فكبر في بيت المستودع ولم يمكن إخراجه بدون هدم الجدار. مثال عجيب هذا شيخنا. إيه فالمثال يعني قريبا يستحيل يصير هذا. هذا صحيح يا شيخ. واحد في أمريكا شاب مرض وكان سمين جدا وكان مستأجر لبيت وهو في بيت مستأجر. فسمن ومرض في البيت فسمن كثيرا ف. عندما أرادوا أن يأخذوا إلى المستشفى ما استطاعوا أن يخرجوا من البيت، فنزعوا سقف البيت، نزعوا سقف البيت من أعلى وأخذوا درافعة وأخرجوه درافعة. ليش ما قدموا البيت مثلا صاحب من أعلى السقف لأنه أكواخ مثل الأكواخ تأتي على كل حال شي يسوي هذا هو هذا مثلا صاحب البيت المستأجر إيش حكمه بذلك؟ ماكو يضمن هذا يضمن أخي، هذا يضمن عليه السمين يضمن للذاكر. هذاك في الإنسان لا يقدر، لكن هو مثل بحيوان شيخ، لكن في هذه الحالة إنسان. قال كذلك لو أودع أحد آخر فصيلا فكبر في بيت المستودع ولم يمكن إخراجه بدون هدم الجدار، تبع الأقل في القيمة الأكثر فيها. يعني ينظر قيمة الفصيل وقيمة الجدار. صحيح. تمام. ولو استعار المودع من غيره بيتا وأدخل به الفصيل فإنه يقال لصاحب الفصيل إن أمكنك إخراج الفصيل فأخرجه، وإلا فانحره واجعله إربا دفعا للضرر عن صاحب البيت. ذكرنا معنا سابقا إذا أدخل خيلا رأسه في إناء، الإناء أغلى من الخيل. إيه؟ إما أن يكسر الإناء أو أنه يقطع رأس الخيل. سيأتي. قال وكذلك إذا أدخلت بقرة قيمتها 100 قرش رأسها في إناء قيمته 10 قروش ولم يمكنها إخراجه، فيعطى صاحب البقرة 10 قروش ويشتري الإناء منه فيعطي. هاي مثل الدجاجة المفتوحة، لو طلعت دجاجة لؤلؤة فما نقدر إلا نقتلها، يلا نطلع فنقتلها ونطلق قيمة الدجاجة. قال كذلك لو سقط دينار قيمته دينار يعني ذهب، نعم، قيمته 100 قرش لأحد في محفرة لآخر ذات 5 قروش ولا يمكن إخراجها بدون كسر المحفرة، يعطى صاحب الدينار 5 قروش ويشتري المحفرة. كذلك لو سقط لؤلؤ لأحد يعطي صاحب الدينار 5 قروش. نعم. كذلك لو سقط لؤلؤ لأحد ثمنه 50 قرشا فابتلعته دجاجة قيمتها 5 قروش لآخر، فلا يجبر صاحب الدجاجة على ذبحها لأنه لا فعل له بذلك مطلقا، بل لصاحب اللؤلؤ أن يعطي 5 قروش ويأخذ الدجاجة إن شاء، ولصاحب الدجاجة أن يدفع قيمة اللؤلؤ أيضا، وإن شاء صاحب اللؤلؤ انتظر إلى أن تخرجه الدجاجة، وإن شاء صبر إلى أن يذبحها مالكها، وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤا وقيمة اللؤلؤ أكثر من يصير مثل المهدي. لو نطح ثور كبير تبيعا ثورا صغيرا او مسنا فقتله مال جمار، مال كذا جمار العجماء العجماء جرحها جبار جبار. هم يقولون إذا لم يك إذا كان ذلك في النهار إذا كان ذلك في النهار وليس معها سائق. أما إذا كان معها سائق فيضمن صاحبها أو السائق من كان صاحبها أو غيره لأنه هو الذي يقودها. جناية العجمة جرحها جبار جبار ابني هذه شنو القاعدة ما تسببه الحيوان العجماء يعني حيوان نعم. جبار يعني هدر هدر نعم. إلا إذا كان ذلك بتقصير من صاحب الحيوان وذلك في النهار ما النهار ولا الليل ما حديث شيخنا جاء في الحديث أن أصحاب المواشي يضمنون مواشيهم بالليل يعني يخلوها ما تخرج أي. نعم. أما في النهار فالناس ينتبهوا نعم يصح هذا خلاص نأخذ هذا القيد حديث هذا نعم. إذا سيارة نعم. واحد وضعها على منحدر نعم واحد وضعها أوقفها في منحدر شنو هي سيارته فجاء طفل أو هذا ثم يعني انحدرت السيارة فقتلت هذا الطفل هنا هل يضمن صاحب السيارة إذا كان مقصر في وضع السيارة هكذا يضمن إذا لا عارف ثلاث يعني طب إذا لم يقصر وهو كان فوق السيارة وهي على هذا قلت لك ابني أرض برية لا ضمان لأحد في هذا المكان مو مثل خان مال سيارات أو مال كذا خلاها فما ماكو تقصير لا يضمن فيه تقصير يضمن هذا تحدث عندنا يا شيخ في الماشية إيه ما لكن يضمنون عندنا شلون يضمنون؟ يعني الآن لو أن إنسان معه ثور قوي فنطح طبيعا يعني ثور صغير ابن البقرة الصغير نطحه فقتله يقول اللي يجري عليه أن الناس يضمنون صاحب الثور ما أتلفه مو قلت لك ابني إذا قصر في حفظ التبيع نرجع الضمان فإذا كان هناك تقصير منه يضمن تقصير أو تعدي التقصير يتجه إلى الحفظ التعدي يتجه لاستعمال الشيء التي أنت أمين عليه إذا انتفى الشيء ما أخذ ما يعني في هذه الحالة عند الشافعية يقولون إذا كان في الليل لا هذا حديث خلص انتهينا بعد ولكن وإذا كان في النهار في حالتين حالة ما يكون مع العجماء سائق فيضمن السائق من كان وإذا لم يكن معها سائق فهدر الحديث في المزارع والحيوان على أصحاب المزارع أن يحرسوها ليلا وعلى أصحاب المواشي أن يحفظوها ليلا هذا بين المزارع والحيوان هل يلحق به قياسا بين الحيوان والحيوان لا الناس يطلقون في النهار حيواناتهم المهم صاحب الحيوان ما ندري هذا ذكر حديث ما طال حديث قيده بالليل خلص قيده وانتهى الأمر واحد. الحديث ورد يا شيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم ألزم أصحاب الزرع أن يحرسوه نهارا وألزم أصحاب الماشية أن يحفظوها ليلا هذا صحيح واضح من السبب يعني نختلف يقول هل هذا خاص بالزرع أم أنه الحيوان بالحيوان لأنه عندنا تأتي أيام لا يوجد زرع هذا أخي الماشية ليلا ونهارا هذا معقول المعنى بالنهار إذا موجود هذا بالنهار أصحاب المواشي والحيوانات هم مسؤولين عنه لأن فيه رعي فيه سقي فيه أشياء في الليل من المسؤول عنه عبره أصحابها. هم الأصحاب المواشي هذا هو عندنا شيخ بالنهار الماشية يأتي بعد الحصاد نطلق ماشيتنا ليلا ونهارا ليش؟ قد يتعدى هكذا عندنا القرى نطلق الماشية ليلا ونهارا ولا نؤويها إلا بعد أسبوع أو أكثر فهل إذا تعدى الماشية على أخرى ليلا أخي الحديث هذا ما نقدر نقيس عليه هذا أحسن. واضح المعنى فنأخذ بالحديث في موضعه طيب قال وكذا البعير إذا ابتلع لؤلؤا وقيمة اللؤلؤ أدل يعني مو مقصورة على الدجاجة حيث بلع حيوان فاللؤلؤة نطبق عليها القاعدة لأن عادة الالتقاط ويكثر من الأمثلة ويجيب أمثلة كان البارع يا شيخ مش بعيد ولكن عبدا مثلا عبد كبير عبد ابتلع أكل له إنسان يعني إنسان يسمى خم وقت العبد حتى طلع له حيوان إنسان لا هذا إنسان مو يتملك من يضمن للآخر قيمة لا ينتظر إلى تطلع منه أو يضمنها لأن العبد شيء يضمنها حتى هو يكون يتصرف فيه. مالك العبد يضمن له الأرض؟ نعم يملكه ويملكه ابني. أقرأ. قال وكذا البعير إذا ابتلع اللؤلؤة وقيمة اللؤلؤة أكثر من قيمة كان لصاحب اللؤلؤة. يعني مو مقصور على بلبلع اللؤلؤة أنه حيوان يبلع شيئا آخر، وهذا الشيء الآخر قيمته أقل من البالع وهو الحيوان، الحكم هو هذا. نعم. قال وعلى كان لصاحب اللؤلؤ أن يدفع لصاحب البعير قيمة البعير، فإن كان ثمن اللؤلؤ شيئا يسيرا فلا شيء على صاحب البعير. ولو أدخل رجل أترجة غيره في قارورة، في قارورة رجل آخر وتعذر إخراجها، فإن الذي فعل ذلك يضمن لصاحب الأترجة قيمة الأترجة ولصاحب القارورة قيمة القارورة. أيوة. وتصير القارورة والأترجة ملكا له في الضمان. أيوة. وتفريع مسألة اللؤلؤ عن قاعدة يزال الضرر الأشد بالضرر الأخف على هذا الوجه، يجتمع في هذا ضرران. الضرر الأول هو خروج الدجاجة من ملك صاحبها بدون إذنه، وذلك بإعطاء صاحب اللؤلؤ لصاحب الدجاجة بدل دجاجته. الضرر الثاني ضرر إخراج اللؤلؤ من ملك صاحبه بدون إذنه، فبما فيما إذا كانت المسألة على العكس، أي بإعطاء صاحب الدجاجة لغاصب اللؤلؤ ثمن اللؤلؤ، والضرر الأول بالنسبة إلى الضرر الثاني أخف، لأن قيمة اللؤلؤ أزيد من قيمة الدجاجة، فعليه لازم اختيار ذاك وليقص غير ذلك على هذا أيضا. كذلك لو نمت شجرة القرع النابتة في ملك أحد فدخلت قدرا لآخر، أي إناء بابه ضيق فأعطت يقطين وكبرت، ولم يكن إخراجها من القدر بدون من القدر بدون كسره، فلصاحب الأكثر أن يعطي قيمة مال الثاني ويتملكه، فإن أبى يباع القدر بما فيه ويكون الثمن بينهما. والحكم في الأترجة على هذا الوجه، يعني لو دخلت أترجة في قارورة آخر ولم يمكن إخراجها يجري الحكم المذكور ويتبع. مثالها الخاتم لو لبسه شخص مثلا وما عاد خرج الخاتم من يده، يعني مسك الخاتم في يده فسمن، سمن مثلا مسك الخاتم ما عاد خرج، لا يمكن قص هذا. طيب سيتعيب الخاتم بالقص أو يتعيب وينقص قيمته، يعني طبعا يدفع الضرر الأشد والضرر الأخف، يتعيب يعني. اي نعم. ضرر الأشد والأدنى شيئا، ضرر أشد ضرر أخف، عندنا ضرر خاص ضرر عام، ضرر الأشد كثافة، ضرر الأشد كثافة، الضرر العام يتصل يصيب أشخاص كثيرين، بالأشد مو مال أضعاف كثيرة. إيه؟ حتى وإن كان العام أخف. إي عام، لأنه أخف من الخاص. إي العام يصيب عدد كثير، عدد غير محصور، مو لواحد. هذا يتحمل الضرر العام بتحمل الضرر الخاص، ويتبع الضرر الأشد بتحمل الضرر الأخف. نعم. قال ويتبع في مسائل كهذه الأقل في القيمة الأكثر فيها، لكن إذا تساوت القيمتان، فإذا اتفق الطرفان على شيء كأن يضمن أحدهما مال الآخر أو أن يباع المالان معا وتقسم بينهما قيمتهما فبها، وإن تنازعا يباع المالان معا ويقسم ثمنهما بالسوية عليهما. وقد صور المثال الأخير بصورة ابتلاع الدجاجة اللؤلؤة، لأنه إذا ابتلع أحد لؤلؤة الآخر فلا ينتظر إلى خروج اللؤلؤ منه ما دام حيا، ويجب عليه ضمان البدل، كما أنه إذا توفي مبتلع اللؤلؤ لا يشق بطنه على قول لفساد اللؤلؤ في المعدة، ولا ولكون حرمة الإنسان أعظم من المال، والفتوى على ذلك. يا شيخ في المسألة كيف يبيع الجوهرة في بطن الدجاجة بدرهم، يعني بشيء جنس ربوي، فهذا يكون تبادل الآن، لا قيمتين. وين ضرر ربوي؟ وين الضرر الأبوي؟ يعني الجوهرة والدجاجة يبيعونها إذا تعلموا، وين الضرر الأبوي؟ حق مالك الدجاجة بس إذا باعوها صغيرهم، ماكو شيء ابنها مو من الأموال الربوية، لؤلؤ أو دجاجة. إذا هو ذهب مثلا، ها؟ إذا هو ذهب لو ابتلعت ذهب، لو ابتلعت الدجاجة ذهبا اشترى بفضة. شو اشترى؟ يقول لو ابتلعت الدجاجة ذهبا قطعة من ذهب. جاهز. فهل يجوز شراؤها؟ ابني صار عندنا شيئين، دجاجة ولؤلؤة من جانب وفلوس فضة من جانب آخر. هذا وين المثل؟ درهم بجوز الدرهم. ماكو ما موجود هنا. يدا بيد وكذا. هنا مختلفة، حتى إذا حسبناها مالين مختلفين. يدا بيد موجود. داش تلم الآن اللؤلؤة بزجاجة، بس الداش في صندوق. ليس المبيع من شرطه أن يكون معلوما، وهنا الياقوتة للمشتري لا يعلم أنه في بطنها ياقوتة ولا يعرف مقدار الياقوتة. ما ابني هاي مبني يعني ترجع عندي هاي الدجاجة بالعتها الدجاجة ما موجودة بالبيت هاي الدجاجة ولؤلؤة. هاي مسألة أخرى. طيب يا شيخ، العبد إذا مثلا أجرى له سيده عملية وزرع له صفيحة ذهب في عموده الفقري ثم باعه، هنا يكون باع عبد ذهب به تابع. ماكو هاي، صار مثل واحد بسن ذهب. سن ذهب نفس الكلام. هاي ما داخله، ماكو مال تبديل ثمن الذهب. مثل واحد خلى بسن الذهب او ذلك عرفج اللي سوى انت بالذهب هذا. ايش مثال ذهب الذهب؟ لا علاج هذا. هذه الصوره الحزبيه. نعم. ايه هذا شيخ قال ان احد المعلمين القدامى يعني في قريه الثور ادخل راسه في الجره. شنو؟ يعني من يحل المساله هذه؟ فقال قالوا المعلم الثور ادخل راسه في جره. ايه شنو صاحب الثور هنا؟ صاحب الثور وصاحب الجره. لنشوف تطبق عليهم من الاكثر قيمه يدفع للأقل قيمة. كيف حل المشكلة المعلمة؟ هو يحكي واقع يا شيخنا، يقول الفقيه في القرية يعني رجعوا إليه احكيها ما أحفظها أنا. سوى شنو؟ ماذا حلها؟ أكو هيك ثور؟ يقول الحكمة أكو ذر، أكو هيك ثور تلعب جرة؟ ها؟ لا لا، أدخل رأسه يا شيخ. أدخل رأسه في جرة. ها؟ أدخل الثور رأسه في جرة. موجودة هذه؟ يعني جراب قد يدخلها بصعوبة، لكن عند الخروج لا يمكن إخراجها إلا بصعوبة. يقتل الثور يعني. هذا شيخنا هذا ممكن جدا. خلاص يشنو بها؟ في إناء يشرب. أدرس لو الثور لو الجرة. تقتل الثور أو تقتل الجرة تكسرها. تكسرها. شو أيهما الأكثر؟ جاء المدرس يا شيخ فقال لهم أعطوني سكين. ذبح الثور. ثم قال أخذ الجرة وكسرها على الحجر. يريد ياكل لحم يعني. قال ذبح الثور ثم اخذ الجره وكسرها حتى يخرج الثور، فاهدر الثور والجره معا. هذا احفظ، هذا في اخبار الحمقى والمغفلين. ابن الجوزي في اخبار الحمقى الظاهر. نعم. قال اما لو بلع احد اذا يتملكه يعني يكون عجمان جبار يعني غير مضمون، وفي تلف هذا الشيء يعني حتى ما تولد عنه يكون غير مضمون يعني. جرتها جرتها جبار، مش جبار كل شيء، جرتها العجماء جبار. هو هو في إتلاف، لا في إتلاف، لا لا في إتلاف أي شيء حتى بلع اللؤلؤة. في الحديث العجماء جرتها جبار، جرحها قالوا المقصود إتلافها. الجرح الكسب لا كسبته، المقصود الإتلاف. الجرح ما كسبته والله أعلم. ولا إيش تقول؟ يقولون الجرح النووي فسره الجرح بمعنى الإتلاف، يعني ما كسبته ما جنته. الجرح الجناية جرحت يداك اللي جنته، أظنها كذا ولا لا؟ ما سببته، ما سببه الحيوان من إتلاف شيء أو مال هدر لا ضمان على صاحبه إلا إذا كان هذا الهلاك أو هذا الإتلاف مال الغير نتج عن تقصير أو تعدي من صاحب الحيوان. الجرح من الكسب يا شيخ، جرحت يده ما يعني ما تسببته، ما سببه الحيوان العجماء يعني الحيوان، ما سببه من تلف بإنسان أو بشيء فهذا جبار هدر، إلا إذا كان ذلك نتاج تقصير أو تعدي من صاحب الحيوان. نعم. قال أما لو بلع أحد دنانير أو دراهم لآخر وتوفي وكان مقدار الفضة 10 دراهم يشق بطن الميت ويخرج، لأن الذهب والفضة لا يفسدان في المعدة. صحيح صح. إيه. خلاص انتهى. خلاص إيه. انتهى عند متى؟ منو مع اللي عندك شنو؟ نعم شيخ. رأس موضوع رأس مادة. إيه رأس مادة. وهي؟ زوائد المغصوب لصاحبه وإذا استهلك. زوائد المغصوب لصاحبه. نعم. وإذا استهلكها الغاصب يضمنها مثلا. ماذا يقول؟ أنا عكس. لا رجع قول الجمهور المصري. رجع قول الأحناف. أنا أجيب قول الأحناف. شنو هاي المادات؟ هذه مادة رئيس. الآن وقفنا عند مادة 903. ما الموضوع؟ بعدنا بالغصب؟ بالغصب إيه. الغصب طويل بابه. إيه. ما هذا زي يرتب عليه كل الحالات اللي هي حكم الغصب. لا مش هذا. أقرأ أقرأ بابه أقرأ ما يصير الوقت. المادة 903. إيه. زوائد المغصوب لصاحبه. إيه. وإذا استهلكها الغاصب يضمنها مثلا إذا استهلك الغاصب لبن الحيوان المغصوب أو فلوه الحاصلين حال وجود المغصوب في يد الغاصب أو ثمر البستان المغصوب الذي حصل حين وجوده في يد الغاصب ضمنها حيث إنها أموال المغصوب منه كذلك لو اغتصب أحد خلية العسل مع نحلها واستردها المغصوب منه يأخذ أيضا العسل الذي حصل عند الغاصب لأن هذا نتج في ملكه هاي المسألة نعم. على عكس قاعدة الأحناف أن المنافع المغصوب ليست بمضمونة ليست منافع هنا مو منافع نتج في مثل الشجرة ابن مثل الشجرة وفيها الثمر طلع نخلة وطلع بها الثمر نعم. قال في الشرح إن زوائد المغصوب أي زوائد المغصوب المتصلة المتولدة أو المنفصلة المتولدة الحاصلة في يد الغاصب بعد الغصب هي لصاحبها يعني أنها مال المغصوب منه وهذا المال أمانة في يد الغاصب واجبة الرد فكونه مال المغصوب منه ناشئ عن كونه نماء ماله وكونه أمانة هو لكون تلك الزيادة حاصلة في يد الغاصب بإيجاد الباري تعالى وليس للغاصب فعل وصنع كإزالة اليد المحقة عند ذلك فلذلك ليس في تلك الزيادة غصب ونظير هذا هي الزائدة أمانة والأصل مغصوب. الأمانة إيش؟ أحكام الأمانة طبعاً. تطبق على أحكام الأمانة. إذا استهلكها. إذا استهلكها يضمن. ونظير هذا لو ألقت الريح ثياب أحد في حجر آخر، فلا يكون ذلك الشخص غاصباً لأنه ليس لذلك الشخص في هذا فعل وصنع ويلزم رده وإعادته لصاحبه فقط. لكن لو تعدى الغاصب بوجه كان استهلك هذه الزوائد أو باعها وسلمها لآخر أو امتنع عن تسليم المال لدى طلب صاحبه إياه كان ضامنا بينما لو هلكت بآفة سماوية ليس عليه أمانة إيضاح القيود الزوائد يستفاد من ذكر الزوائد مطلقة أنها مال المغصوب منه الذي هو صاحبها سواء أكانت الزوائد المذكورة متصلة متولدة كالسمن والصوف لأن نتاج ملكه من ملك شيء ملك منافعه وزوائده نعم قال سواء أكانت الزوائد المتصلة ايه؟ سواء أكانت الزوائد المذكورة متصلة متولدة كالسمن والصوف وكبر الحيوان المغصوب في يد الغاصب أو كانت منفصلة متولدة كالولد والبيض وثمرة البستان يعني أن نوعي الزوائد هذان متحدان في كونهما ما دامت هي من نماء ملكه ما هي متولدة غير متولدة مفصلة إلى آخره. نعم. إلا أن للمغصوب منه كونها في حكم الأمانة في يد الغاصب. كيف أمانة يقول غاصب الأصل بمعنى الفرع قلته يعني متأنية موجودة حتى للفرع عندما وجدت الأصل. كيف يصبح أمين بهذه الحالة؟ شنو أخي جاي يقول هذا من ذاته؟ ما أدري وضح. يا شيخ في الأصل وغصب الأصل. هو يقول غصب الأصل. فبالأولى الفرع قدرنيه بس ستكون مبطلة داخل يعني ابن الغصب يقول غصب غصب ضمني ضمني لا الغصب انصب على ذلك الشيء الذي كان بيد المغصوب منه وهو هذا الحيوان ولم ينصب على زوائده كما لم ينصب على سمنه أو على كذا والبيض داخلي هذه هو المسألة هاي واضحة يعني تمام لكن لو تعدى كما لو بيض هو استدعى عن النطفة وما ذي شنو لا تكون للغاصب هاي تكون تابعة للغصب يا شيخنا أخذ ذكرنا في الرهن أن الزواج هذه تكون من باب التابع تابع وتكون رهن، وهنا لماذا لا يكون التابع تابع ويكون غصبا؟ ما مو غصب بابا، الرهن أخذه المرتهن ضمانا لدينه فقط، مو يتملكه منه شيء. لا لا يا شيخ، فقط هي الزوائد الناتجة عند الغاصب وليس الناتجة عند المغصوب منه. ثم لا بابا، مال المرتهن لا يملك شيء، كل ما أخذ من المالك المدين يعني ضمان لدينه فقط، ماكو ملك وغاصب ومغاصب ويؤمن، ما موجود هذا. يعني أقصد مثلا شخص اغتصب بقرة وهي حامل، هذا يعني في بطنها جنين، وبقرة أخرى ليس في بطنها جنين، التي في بطنها جنين أثناء الغصب كان الجنين موجود، فالغصب انصب على الجنين، لكن التي اغتصبها ولم يكن في بطنها جنين، إذا وقع عليها ثور عنده ثم حملت عنده والزائد كان عنده، هنا قال تكون أمانة لصاحبه. وليش شنو؟ لا هناك حق عليها حكم، لا نفس الشيء، وقال المتولد عند الغاصب، عند الغاصب ابني من جهة المكان عنده نشأ. لا بابا هاي عنده مكان، يعني مثل فد واحد عند آخر وولدت عنده، مو هي عند لكون عنده صارت مملوكة، إلا بقت مملوكة لصاحبها. الغاصب هو عليه أن يرد ما أخذه، خلص خلي يرد ليها، يقدر يردها ما أخذه يقدر يرده؟ نعم ما يقدر، جنين كان جنين في بطن أمه ويريد يرد هي، يرد هي وهو جنين؟ لا لا لا، خلص هذا هو إلنا بس يصير، يصير للمالك، للمالك، وهي القاعدة نماء الملك يكون لمالكه، خلص هذا هو. مثلا لو كبر الحيوان المغصوب وهو في يد الغاصب وازدادت قيمته أخذه المغصوب منه، ولا يلزم المغصوب منه إعطاء مصروفات كالنفقة وأجرة المحافظة. كذلك لو غصب أحد الأرض المزروعة وسقاها كانت المزروعة لصاحب الأرض وليس للغاصب طلب شيء من المصروفات في هذا السبيل، فكما أنه ليس أخذ مصروفات في سبيل سقه فليس له طلب الأجرة التي أعطاها للمحافظة عليه. كذلك لو غصب أحد نخيلا فلقحها وسقها وصرف في هذا الباب مصروفات فتكون المحصولات ملكا للمغصوب منه، ولا يحق للغاصب طلب المصروفات أيضا. وأبرها ولقحها عنده عند الغاصب لا هاي أول الأمثلة مثلا، أول الأمثلة أولها. لو كبر الحيوان المغصوب وهو في يد الغاصب وازدادت قيمته أخذه المغصوب منه، ولا يلزم المغصوب من إعطاء مصروفاته كالنفقة وأجرة المحافظة. إذن هذا هو يعني متعدي بفعله، متعدي بفعله، فلا يضمن شيء نتيجة تعدي، لا يضمن له شيء. نعم. كذلك لو غصب أحد الأرض المزروعة وسقاها كانت المزروعات لصاحب الأرض وليس للغاصب طلب شيء من المصروفات في هذا السبيل، فكما أنه ليس أخذ مصروفاته في سبيل سقيه، فكما أنه ليس له شوف هذا هنا تتنازع هاي الحالة حالتين. نعم. أما مسألة يعني ما العدل، وأما من جهة الضمان الضرر. نعم. وإلا لو نشي إحنا نقول كما لو واحد أنفق مالا لمصلحة شخص آخر وفي دينه بدون أمره ما يكون متبرع. نعم. فهنا من باب أولى أن لا نعطي لهذا المتعدي الذي صرف أشياء على ماله أن نجعله متبرع. نعم. وأرجح لكن هنا تغلب يعني العدالة ما يجي الظلم واحد كون ذلك ظالم، يكفي أن الرد ما يكون يضمن مطلقا، يكفي هذا. أما أنه نقول له الحق أنه يرجع ما أنفقه، هذا من تمام العدل. يعني هو يقول لا يرجع، ليس له ذلك، ما له ذلك أقول لك. فكما أنه ليس له أخذ مصروفات في سبيل سقيه فليس له طلب الأجرة التي أعطاها له. هو هذا كلام، لماذا ليش هنا بدي يسويها؟ دا يلاحظ مسألة التعدي غير التعدي والظلم وغير الظلم. كذلك لو غصب أحد نخيلا فلقحها وسقاها وصرف في هذا الباب مصروفات، هنا دا يغلق الباب للتبرع. فتكون المحصولات ملكا للمغصوب منه ولا يحق للغاصب طلب المصروفات أيضا لأنه متعدي هو في فعله وأنه في هالحالة ولا يستحق بذلك شيئا ما يستحق. لكن يقدر واحد يغلب يقول ليش هذا صارت المنفعة الغاصب يقول لا مو هذا غاصب ظالم معتدي يكفي أنه نقول أنت مالك حق أنت ما سويت هذا بإذن المالك مو خلاص يا شيخ كأنه يفرق هنا في الحالة الأولى ما بين لو قصب الأرض مزروعة أو لو قصبها وثم زرعها هو يعني بالمركوم شكرا بالأولى ما هي يفرق في حكم مثلا الأولى يا شيخنا يفرق بين لو أخذ الأرض مزروعة لا واحد هذا شوف بابا لما تكون أخذها مغصوبة يكون قد زرعها صاحب الأرض وسقاها وظهرت فهي تولدت في ملكه يجي واحد يغصبها كأنه يغصب الأرض وتوابعها يخلط كل صاحب الأرض أما إذا أخذها أرض وزرعها عرفت وزرعها وسقاها تكون لصاحب الأرض لأن هو الذي بجهده تكون هذا الزرع يعني تكون للغاصب في الحالة الثانية. إيه نعم تكون له. لا العفو تكون للمغصوب منه. مثل صاحب النخل ووقعها. لأن غاصب هذا ابني. غاصب ظالم معتدي. واضح يا شيخ لكن ظاهر عبارتي هذا أنه قال لو غاصب أحد من الأرض مزروعة وسقاها. لما مزروعة منتهي بعد ابني. سقى. صار بها صار بها صار بها الزرع الأصل. خلص نتجت هي أرضه وقام بما يلزم ما سوى بعد شيء الغاصب ما عنده شيء في تكوين هذا الزرع نعم شيخنا أذن كافي لا هنا وقفنا عند الحاصلة في يد الغاصب أنت تأشرها عادل